مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء في موعد جديد من برنامج دوسيات. يتواصل المشوار ويتجدد اللقاء على موجات هنا القصرين 100.2. اليوم 10 جانفي 2017 في الوقت اللي تمر فيه القصرين بالذكرى السادسة لانطلاق ثورتها، يعود السؤال بالحاح حول حصيلة هذا الحراك الاستثنائي اللي هز أركان النظام وامتد في كامل وطننا العربي. ولاية القصرين لعبت دور محوري في الحراك الثوري منذ 5 سنوات وشكلت الحاضنة الثانية للثورة، وفي الأثناء قدمت أكبر عدد من الشهداء والجرحى. رغم سيل الوعود اللي أطلقتها مختلف الحكومات بدءا بمحمد الغنوشي مرورا بحكم الباجي قايد السبسي ومن ثم الترويكا ومهدي جمعة والحبيب الصيد وأخيرا حكومة الشاهد، إلا أن المؤشرات المحينة لسنة 2016 كشفت أن ولاية القصرين ظلت خارج الحسابات التنموية للحكومات المتعاقبة رغم دورها الريادي في الثورة. نسب نمو اقتصادي ضعيفة، تهميش سياسي واجتماعي، بطالة شاسعة، شبابية مستفحلة، ضعف فادح في الاستثمار العمومي والخاص، بنية تحتية مهترئة، علاوة على سياسات ضبط ورقابة سلطوية قوامها ردع الأغلبية والاستقواب أقلية عبر شبكة المحسوبية والفساد. ماذا تغير بعد 5 سنوات شهد التعاقب للعديد من الحكومات وتبني دستور وانتخاب أول برلمان؟ ماذا حققت الثورة للمنتفضين اللي طالبوا بالتشغيل والحرية والكرامة؟ كل هذه الأسئلة باش نتناقشوا فيها اليوم مع مجموعة الضيوف الحاضرين معنا. محمود القهري عضو مجلس النواب عن جهة القصرين، سعيد العيادي ناشط في المجتمع المدني، كذلك وليد قاسمي ناشط في المجتمع المدني، وعبد القدوس السعداوي مستشار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، كذلك الأستاذ شكري الشخاري. كل هذا يأتيكم من فريق متكامل يسلم عليكم كل واحد من موقعه. فاطمة رحيمي من أمام المايك، عفاف عسيلي من وراء الكونسولات، خالد سميدة ومروة ثليثية في الأعداد، كذلك ضحى السعدي في التنسيق العام للحصة. واستقبل تليفوناتكم على الرقم 77 475 153. الخط مفتوح لكم، نسمعوا مداخلاتكم، آراءكم، ملاحظاتكم ومقترحاتكم. كذلك هنا FM.TN موقع الإذاعة للناس اللي تتبع فينا من خارج ولاية القصرين أو خارج حدود الوطن. نجموا تتفاعلوا معنا كذلك عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو هنا القصرين بالعربية أو بالفرنسية. فاصل موسيقي ونرجع نستأنفوا الحوار. احنا توا كمجتمع وهيئات نسعوا للقضاء على الفساد اللي استفحل في هيكل مؤسستنا بالوسائل الكل، بتقديم شهادات والا ملفات لهيئه مكافحه الفساد او باتصال على رقم الاخضر 80 10 22 22. اي نعم، حل عينك على بلادك باش نحاسبوا الفاسدين ونحلوا ملفات الفساد. كذلك عنا وسيله اخرى للتصدي للفساد والحد منه داخل مؤسستنا، وهي اعتماد قواعد الحوكمه الرشيده وبث متعلقات النزاهه على المستوى المؤسساتي. تحب تتصدى للفساد داخل المؤسسات؟ طبق الحوكمه الرشيده، هي الضمان والحل. وعينك على بلادك. جرح الثوره ولا فرد من عائلات الشهداء هما دخلوا ياخذ وهذا في حد ذاته راهو، بالرغم اني مانيش موافق العديد في هذه، الا انها فرصه معناها لتشغيل شبابنا، وعلاش لا، معناها باش ياخذوا نصيبهم من التشغيل. وعندنا برشا الشباب لو ما تمش تشغيله على حساب جرح الثوره ماهوش باش يشتغل طيل تحياته. وهي فرصه معناها ليه باش يشتغل؟ شنو النقطه هذه؟ نحب نقولك انه العبيد هذوما اللي يخدموا معناها بطريقه غير شرعيه راهم اثقلوا كاهل الدوله، وشيء هذا يعود على المواطنين الاخرين بالضرر. متفق معك، لكن هذاك مكتوب وجاب. شوف سي محمود، ثم عمليه صارت راهي في قائمه الجرحى، خاصه قائمه الشهداء هي محصوره صحيحه، العدد تاع الشهداء الموجود صحيح، ما ثماش فيه لبس. صار حبت باش تكون ثم خمسه اسامي زايده، وثم مشكور للاشخاص اللي خدموا عليها، الوالي ومعه رئيس جمعيه، وخدموا وجابوا التقارير نتاع الطب الشرعي وتخرجت الاسماء هذيك، قاعد كان القائمه الصحيحه نتاع الشهداء. بالنسبه لقائمه الجرحى ثم ناس راهي خذت بلايص عباد اخرى، وثم ناس خذت حق مش نتاعها. هذا اللي حاشت، نحن مانيش باش نحكوا على الجرحى الكل، راه الجرحى القصرين اكثر ناس ضرت للجرحى، ضرت سواء كان من الاعتداءات الامنيه او بالغاز او بالضرب، معناها مضروبين بالكرتوش مباشره. هذه نحن المشكله وين؟ اللي هي اللي ما تعرفوش العباد ان القائمه النهائيه حابسه على قائمه القصرين راهي في الجمهوريه. هذه المشكله وين؟ نحن اليوم اعطينا ناخذ الحلول. شنو هي الحلول؟ يلزم القائمه تكون نهائيه، وخلي خاطر ثم برشا معناها مستحقات مازالت عند عباد ما خدتش حقوقها. نحن راهو ما عندناش مشكله في العباد اللي تقيدت اساميها ولا في العباد اللي خدمت، لكن الاشكاليه الحقيقيه في العباد اللي هي تستحق وما خدتش مستحقاتها الى حد الان. يكون في علمك سيد محمود انه ثم عباد تبدلت اساميها، وثم عباد ما خدتش فلوسها الى حد الان وما خدتش مستحقاتها، ثم عباد مجاريح، ثم عباد ما عندهاش باش تداوي لاني فلوسها مشت لعباد اخرين. شوفي، هي ثم حالات، نعرف عديد الحالات، واللي ريتهم اثناء ثوره معناها موجودين وشاركوا في الثوره وكانوا يكونوا من جرح الثوره، الا ان العديد من ابناء القصرين الشرفاء والواحد ما حبوش يركبوا على الثوره، قال لك انا مش لازم. هو انا نعرف العديد منهم عايشين لحد الان، عايشين في بطاله، ولكن يقول لك انا ما نركبش على الثوره وما نركبش على دم الشهداء وما ناخذش حاجه ما ماهيش ماهيش ماهيش متاعي. لو كنت جريح فعلا راني تقدمت بمطلبي عادي، ولكن هنا نطلبوا منهم هذم جرح الثوره، هي فرصه نتاع عمل جاتهم، معناها نطلبوا منهم فقط انهم هم يكونوا فعلا في عمل. سي محمود، انت ما فهمتنيش، والا ما تحبش تفهمني، والا انك انت تغض في النظر. راهو نحن مش مشكلتنا ما غضش نظر على الفساد، مانيش مشكلتنا في العباد، فرصه بتاع تشغيل. انا مع تشغيل ابناء الجهه، مانيش نحن مشكلتنا مش مع العباد اللي تقيدت ولا العباد اللي خدمت. مبروك عليهم، صحه وفرحه، وكما قلت لك هذوك وليداتنا وليدات القاصرين، وسبق وقلت انه راهو مش اللي ما تضربش بالكرتوش راهو تجرح، واللي ما تجرحش راهو شم الغاز، والناس كل تضرر. لكن المشكله في العباد اللي هي باقيه تخدم تو ومارست سلطتها ومارست نفوذها باش تزور قائمات جرحى الثوره. العباد هذوما راهم مؤتمنين على مستحقات القصرنيه، كيفاش نحن تو القصرنيه تحب توصلنا مستحقاتنا والعباد المؤتمنين عليهم هما فاسدين؟ بين قوسين نعطي الكلمه للسي وليد القاسمي، عنده ما يعلق. مشكوره اختي. بالنسبه لموضوع جرحى الثوره، من رأيي أنا شخصي موضوع شائك جدا، وكيف كما قال سعيد توا، نحن مادام تطرقنا لموضوع مطالب الثورة، أول مطلب يلزمنا نتناقشوا فيه ونحكوا عليه هو حق الشهداء وحق الجرحى اللي تو ما وصلتهمش حقوقهم. باهي أختي، أنا حبيت نعرج على نقطة موضوع جرح الثورة. موضوع شائك والقائمة الوطنية ويقف على قيمة ولاية القصرين. بالنسبة للرأي أنا ما ثمش اعتماد معايير دقيقة في ضبط القائمة النهائية، ثم التلاعب وثم التزوير، ما لازمش حتى واحد من القصرين ينكر شيء هذا. يعني ثم أسامي متاع عائلة طلعت حتى بحكم خدمتي في تونس، تعرضت للملف متاع جرح الثورة متاع ولاية القصرين، ثم تزوير، ثم أسامي متاع أفراد، عدة أفراد من عائلة واحدة، يعني شيء يعني بالمكشوف. لازم ثم إعادة ضبط معايير بالنسبة اللي يحكي كلام سي محمود اللي يدخلوا ويخدموا اللي تنفعوا. ثم ناس صابة فيما يعني حتى عند هيئة الحقوق الكرم وصابين مطالب متاع جبر ضرر وكذا. بالنسبة لي نحن القائمة متاع جرحى ولا شهداء الثورة، يعني لازم مراجعة التلاعب اللي صار، لازم ضبط قائمة نهائية متاع ناس حق بالرسمي تعويض على الشيء على الانتهاكات اللي صارت أثناء الثورة. دونك أنا نطالب المسؤولين والأي إنسان خدم في على الموضوع هذا يكون بالحق حب في جهة القصرين وحب يعني كشف الحقيقة، فهمتني؟ إنه المسار خطر، مسار كبير ياسر، وهذه حاجة لتاريخ تونس، حفظ للذكرى الوطنية، إنه اعتمد إنه إعادة صياغة القائمة النهائية وكل واحد يأخذ حقه. بالنسبة لي نحن مانيش ضد إنه إنسان أخذ حق ماهوش حقه وتخلي يخدم، أما ثم ناس كما قال لك سي محمود، ثم ناس جرحى الثورة ومضرين وماهمش قاعدين يخدموا كذا، ما فيها بأس يعني يتم إضافتهم للقائمة النهائية ولا تتم مراجعة القائمة الموجودة. يجب أن تتم مراجعة القائمة حقيقة، ويلزم تم عبيد راهي ما خدتش مستحقاتها إلى حد الآن، وتم عبيد تبدلت أساميها. ماذا بينا لو كنا نقولوا محل عبيد هذوما؟ راهي ثم عبيد، سمحني سعيد خليني نكمل النقطة نتاعي. راهو بالحق راهي مسألة خطيرة جدا، ثم عبيد والتحشم إن هي تقول ناجى ريح ثورة. بالحق راهو غريب انه ان ينال شرف الثائر من كان حارسا للنظام القديم، ذي بالحق معناها مأساة. فاطمة بربي نستسمح باش تخلوا وجود الأستاذ شكري الشخاري وعضو الفرع المحامين في القصرين، إذا كانت أجل الموضوع هذا نتعدوا للخاطر سي عبد القدوس عنده التزامات، ماذا بينا خلنا ناخذ ما عنده جديد وخلنا ناخذ شوية وما نرجعوا لها مع الأستاذ شكري الشخاري أحسن، خاطر ثم معطيات جديدة فيما يخص الملف بتاع الشهداء. نرجعوا للمسألة هذه بعد شوي. طب باش نتطرق للحديث مع السيد عبد القدوس السعداوي. سيد عبد القدوس مرحبا. رغم مرور 6 سنوات على الثورة التونسية، إلا اللي كانت المطالب التنموية والاجتماعية أبرز شعاراتها، إلا أن القصرين اللي كما قلت لعبت دور محوري في نجاح الثورة، ما زالت تعيش حالة من التهميش وهيمنة الفقر والبطالة على أوضاعها الاجتماعية. بطالة وتنمية وبنية تحتية متهيلكة وتنمية مفقودة، عناوين تلخص واقع مدينة القصرين. أول حاجة مرحبا بيك، مرحبا بضيوفك الكل. عرفت معناتها الطريقه نتاع تقديم نتاع ثوره وفتي موفتش معناتها موفتش الثوره مازلت متواصله وعلى اجيال. والموضوع اللي كنت تحكوا فيه تو نتاع جرح الثوره والشهداء الله يرحمهم، الناس هذيك مات باش نحنا نقدموا ونشوفوا القدام ونرجعوا شويه امل. انت ماذا بينا نشوفوا الحياه بجانب ايجابي شوي ونقيم تقييم علمي وصحيح، والحديث اللي كثر برشا في الاعلام وكثر برشا في البلاتوات وكثر برشا في الشارع واستعمال الشعبوية وتأجيج الوضع، معناتها واحد الناس نجم تو نتكلم ونحكي واقول اشعارا، اما تو لازمنا نحكوا ارقام واحصائيات. نحن نحكوا لك واقع، لا مش ارقام احصائيات، لا مش ارقام احصائيات، لازم خلينا نفهم وش صار بالضبط. شوف باش الناس الكل تفهم وبعجاله وفي سافيس، ثم تعطيلات كبيره برشا قبل الثوره. واحد معناها اورجان كيما الولايه نتاع القصرين كان يعمل في معدل تاع 30 40 مليار في العام، فهمتني؟ بعد الثورة ثم مطالب مشروع على الجهة بحكم التهميش، بحكم 23 سنة بلاد منسية كيما المناطق الداخلية كل. دونك المطالب هذيك تم تلبيتها من طرف المركز معناتها الدولة، ولت الولاية ولا معناتها الإدارات الجهوية وحتى الإدارات في الدولة راه ولت مطالبة باش تعمل 300 و400 مليار مع بنفس الأشخاص بنفس القدرة بنفس معناتها الامكانيات بنفس الاليات والمطالب ملحه وفي ساعه لازمها تتعمل. الرجل شنو حاولنا نشروا السكوت والسلم الاجتماعي معناتها بكثره المشاريع، الرجل اللي ما نجمناش ننفذه توا التنفيذ توا وقت التنفيذ. سؤال علاش ما نجمناش ننفذوا؟ باه يطول شرحه فيسع فيسع. ثم ثلاثة نقاط كبار اللي معطلين المشاريع. ثم ثلاثة نقاط كبار. ثم نقاط إدارية معناتها نجم نصنفوا فيها توسكي عقاري، مشاكل عقارية، مشاكل متاع هيكلة الإدارة كيفاش تخدم، مش الشغورات الموجودة صفقات. لا من بعد ذك الثاني ثم معناتها مشاكل قانونية نجم نشوفوها تشريعية ولا قانونية، قانون الصفقات العمومية وليزيتود والإكسبروبرياسيون متاع الأراضي، ومن بعد ثم مشاكل اجتماعية اللي معناتها المطالب سقف المطالب عالي وسقف الإمكانيات واطي، وذي معناتها لازم بحكم ولد بلاد باش نصارح به. نحكم بحكم ولد بلاد، انك ولد بلاد معناها شنو فكيت للجهة، شنو المشاريع اللي باش تتعمل للجهة، نحكم معناها من منطلق ولد بلاد. باه شوف ما نجمش نقول معناها فكيت شيء، لعبت الكل خدمة. ثم مجتمع مدني خدم على مخطط تاع 2016-2020، إدارة خدمة، نواب خدمة، جهة كاملة خدمة، ثم مشاريع تم رصدها. خدمتنا تو أن نتابعوا، واليوم معناتها جيت للقصرين البارح في الليل نص الليل كلموني رئيس الحكومة. مرحبا بك. لازمك تهبط معناتها، وجا معي السيد مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية. معناتها ثم ضرورة التعجيل، وثم كيما معناتها ثم إمكانيات كبيرة باش تتحط للجهة. أبار المخطط وأبار اللي تحط، ثم المشاريع الصغرى اللي باش تزيد برشا باش يصير فيها برنامج كامل. معناتها ثم وعي اللي الجهة هذية لازمها التفاتة واضحة وجلية وملموسة، خاطر العباد ما عادش تفهم. ثماش إمكانية بالله، سامحني فاطمة، ثماش قبل كل شيء الفلوس الميزانيات والمشاريع يا سي عبد القدوس، إعادة الهيكلة نتاع الإدارة. إذا كان نفس الأشخاص اللي كنت تحكي عليهم، فهمتني، نفس الأشخاص قاعدة هي تدير في الإدارة من عقود، معناها مش سنين، عقود، هما نفسهم، وجبنا لهم مشاريع وجبنا لهم ميزانيات وبرك الميزانيات. سيد اسكي معناتها تو تحكي لي على معناتها اشخاص لهنا ولا هيكله، معناتها هيكله كامله؟ لا ما نسمع كان نظام اداري، معناها اذا كان نشوفوا نحن النظام الاداري صحيح، معناها اعاده النظر في الاستاتيو نتاع الاوت فونكسيون بيبليك الوظيفه العموميه. صحيح ماناش شخص نساع في ما بحث. نحن عندنا هيكل اداري في القصرين، نحكوا على القصرين ما يهمنيش نفسه، القانون الصفقات العمومية راهو نمشي تمشي به القصرين وتونس وصوص وصفاقس، معناها إذا كان في صفاقس قاعد تمشي هنا لهنا المشرفين على الصفقات العمومية باركين، دونك البارك يخرج نجيبوا اللي يتحرك. سي سيد شوف أنا ما نحبش تعرف، ما نحبش ندخل في الحكاية هذه، ثم أرقام بعد تشوف توري شكون خدم شكون ما خدمش، شنو الإنجاز، شنو نسبة الإنجاز، وكل واحد نحن كلنا حارسين لهنا باش المشاريع تمشي بأقصى سرعة، واللي ما خلطش ولا ما نجمش وإلا مقصر ولا غيره معناتها بلي. عندي نقطة مهمة، الوضعية تعرفك كيفاش تصير. نشكر أخونا سعديو على المداخلة نتاعو. بالنسبة لي أنا راني كل الخطاب هذا نسمعه برشا مرات، ومثل الحكومه والوعود المناسباتيه اللي تصير كاين خاطر تو 14 جون في بينتو. لا بلي لحظه، انا بخبرتي المتواضعه يمكن في الديفلوبمون ريجونال وفي الانفستيسمون، شوف انا طلعت شويه على المخطط نتاعكم اللي عملتوه نتاع 2016-2020 وعلى جهه القصرين. ثم مشكله كبيره طرق لها خويا سعيد، مشكله الاداره في القصرين، ومشكله انه ما ثماش تحيين. يعني ما عارفش انا باش نعطيك دي بوان. باهي بالنسبه لينا الرول بي اف بي اون بار اكزومبل، ثم مشكله كبيره انا خطره باش نحكي لكم كونيسونس دو كوز. يعني بالنسبه للمشاريع ثم عرقله كبيره من البي اف بي اون، حتى لي بون كوميرسيو ماهمش قاعدين يمشيو في لي انفستيسمون صغار، برشا افكار تاع مشاريع، برشا بيرويد يوتيوب تشكيو في القصرين، فهمتني، الناس ما ثمش تسهيل خويا تخدم سي فري، ثم كلام وردي، ثم اعتمادات مرصوده، ثم باش نعملوا باش نجيبوا ثم واقع في القصرين خويا. انا كيف كروا نمشي ونجي على القصرين من تونس القصرين، نجي نلقى فهمتني نظره سوداويه، الشباب الكل تو يحكي على ما سيد ما ثماش وظيفه عموميه، ومتفاهمين سياسه الدوله في الاتجاه، ثم تقشف و و و بالنسبه لجهه القصرين خويا ما نمش طالبين حاجه مستحيله، طالبين انهم يعني هرم السلطه وفي من اعلى قرار الناس تلفت للشباب هذا، ثم شباب معطل عمل، ثم ناس عندها 10 سنين على السادي، يعني ثم ناس عندها افكار تاع مشاريع، أنا ثم حاجة أخرى غير مراكز قرار، ثم ثمش تنسيق بين السلطات الجهوية بين مراكز البحث وبين البنوك بين اللي بيردف. توي عندك البيتياس مثل نقطة، بالحق نقطة إيجابية، البيتياس قاعد تخدم. أنا واحد من الناس كل ستة شهور نعمل كما البيلون البيتياس، حتى تودر كفرمو وتود في نص مو متاح طيارة برش قاعد تخدم، وثم تسهيل مش كما البيتياس عملنا وكما السنة ثم إدارات خوي ميتة. كيفاش صارت الحكاية ذيك؟ الحكاية على خاطر بدلوا في اليات كما كان يحكي، ثم اليات تعمل احنا الناس كل نيدي بروفيسور معناتها بدلوا على خاطر تنحى الضمان، تنحى الضمان راهو حاجه تنحى الضمان وتمويل الياتي. فهمتي مانيش مكان نوعيه باش نعطي مانيش في موقع انا نطق مجتمع مدني. انا كاتب عام تاع الاتحاد التونسي للمستثمرين والشبان وخدمنا وحبينا نجيبوا دي بيردفو من برا، نلقى البي تي اس خويا نظره جديده نستخدم بالحق. يعني ثم تسهيل البي اف ام بلوكاج توتال، انا على يعني واحد على مسؤوليتي تعرف الوضعية نعرف نعرف ما عندهمش بكل شيء نعرف وليد بربي نستسمحك لحظات باش ناخذ هالمداخلة الهاتفية. انقطع الهاتف دونك نرجعوا لحديثنا. بالله جيس باش نكمل نقطة برك الواحد لله الله معنا بسم الله. دونك بيه ثم اعتمادات مرصود الوليد القصري، نحب نشوفوا لا كونكريتيزاسيون، نحب نشوفوا سي وليد تو انت راك معناتها من الميدان وتعرف لا كونكريتيزاسيون وين تصير على انا مستوى خويا عندك اداره اللي يقدر سامحني اي على على على سمي. انا مستوى شويه على انا مستوى تصير مستوى حتى من اخذ القرار. هنا انا مانيش باش نعيبك على المستوى جهوي، نحكي على مستوى جهوي جهوي بالطبيعه باش نحكي على مستوى جهوي. انا احنا مش نحكي عن مستوى وطني، انا نحكي عن وليد القصري موضوعي انا مشكلتي. يا عبد القدوس نحن اليوم رب الحق والله يا ربي العظيم، وعندي راي عندي حاجات كان كنت نجم نجيبها معايا خير. إذا كنا مراسلة يا رسول الله تبقى 6 شهور في إدارة، مش تتنقل بين مراسلة تخرج من مدير مركز تمشي للولي بيصحفها عادها للتجهيز باش التجهيز تعمل الصفقة وتخدم الاتيود نتاعها، تقعد 6 شهور. شو مراسلة باش يصح الولي تبقى 6 شهور في الولاية والتجهيز باش تعمل شو تعطي البيرو ديتيود وتخدم الصفقة كاملة وتحطها معناها حاضر باش تخرج للمقاولين تتخدم في 3 شهور. معناها شوف الفرق. باهي شوف سي سعيد هذه ثم حاجات احنا في التمشي هذا. شوف سي سعيد نحن الوضع استثنائي، الوضع نتاع البلاد مش كان القصرين برك نتاع البلاد الكل استثنائي، قاعدين نتعاملوا معاه باليات عاديه معناتها عدينا تو عوام من الثوره ونحن جايين نتعاملوا معاه باليات عاديه. لازم اليات استثنائيه. تو ثم مشروع قانون نتاع الطوارئ الاقتصاديه، ثم مشروع قانون محطوط قدام السيد النواب من مين تصور هيك من سبتمبر في اللجنه باش تم دراسته. ان شاء الله السيد النواب يسرعوا لنا فيه لو ماكسيموم، خلينا تتعدى العمليه ذي، خلينا نرتاحوا. تو اللي نحكي لك فيه بكري المشاكل الاداريه معناتها اللونتور ادمنستراتيف البطء في الهيكل الاداري واعين بيه. رانا ما عندناش اشكاليه في القانون الوطني، راهو القانون الصفقات العموميه قانون وطني تخدم به الدوله الكل الجمهوريه. القانون سعيد مشكلتنا لهنا القانون سعيد، القانون القديم هو اللي كبل الانجاز المشاريع وهو اللي عطل بعض المشاريع. والله يتحين القانون يا سي محمود فهمني سامحني سي عبد القدوس، راهو يتحين القانون. شوف مانيش ندافع على الاطارات الجهويه، نبقوا نفسها راهو نبقوا في نفسها مانيش ندافع على الاطارات الجهويه. دونك هنا ثم اعاده هيكله للإدارة كل. نعطيك مثال، نعطيك أمثلة بسيطة. زوز عندنا زوز إدارات شادينها شبه ايه؟ تسمع ايه؟ عمارها ما قل من 30 سنة زوز إدارات أنت نهزك تشوف بعينك. أنا قلت تشوف بعينك نحن مانيش باش نحكو فهمتني. واحد عنده مدة يخدم وواحد مازال كيف شد اللي تونا خليت تخدم الساعة الخدمة بتاعه كاملة وتتصادق عليها الإدارة بتاعه الكاملة الوزارة بتاعه واحد كل شيء وتو تشوف بعينك. نحن عطينا لهنا نعرف ونتابع فيه وشوف وشوف وشوف حتى واحد ما يشك في قدره الشباب القصيري راهو الكفاءات اللي عندنا. عطينا شباب عندنا كفاءات ما شاء الله عندنا كفاءات. لازمك تفهم اللي مثلا في قانون الصفقات العموميه اللي نحكوا عليه ثم ابارتير مثلا من 10 مليارات المشروع واللي هم عندهم مبدا التجميع معناه يلم لك المشاريع الكل من نفس الصنف وباش يعمل ابيل دوفر بارلو وحدها تطلع الأكثر من 10 مليارات اوتوماتيكمون تتعدى اللجنة العليا للصفقات. بالضبط تلقى روح اللجنة العليا للصفقات بشر كيفنا نحن يلقوا روحهم عندهم ال 24 ولاية باش يعملوها. معناتها ثم حويج نحن لازمنا نعاودوا نشوفوه الاعتماد اللي يصير قبل الدراسه. هذه كل نقائص راني يعني في الحكومه نحكيك على نقائص، هذو نقائص تبقى كيفاش باش يتعاملوا. اول حاجه راه لازم ترجع ثقه بين العباد، لازم ترجع ثقه بين الدوله والمواطن، خاطر توا عادي انه الشباب يفقد الثقه ما دام 6 سنين هو ما يشوف حتى شيء يتعمل. نحن كالبطء هذاك ما عادش يصدقك، انت تقول له يا ولدي راهو المشروع راهو في الدراسه، ولا راهو المشروع راهو في البرلمان، عند البرلمان، ولا رانا باش نعملوا معناتها صفقه عموميه، ما يصدقكش خاطر ما شافش الانجاز قدامه. توا الناس حسب اللي فهمته في القصرين لهنا الناس تحب تشوف تراكس، علاش ما نفعلوش عليه متابعه بالله سي سعديوي راهو كلام طياره برشا وكلامك يعني موزون، ما ليش ثم اليات اخويا نعملوا لجنة تاع متابعه. اخويا شرك المجتمع المدني، ثم حاجه مهمه قبل ما تمشي، تشريك المجتمع المدني. احنا عندنا كفاءات قادر على تسيير عده وجه. اخويا عمر حكيت معك تبع الولي ومشكور تفهم بالحق، يعني ثم اطارات وجهويه تخدم، مانيش باش ننكروا شيء هذا، ما ثم الناس تعمل في العصافير العجله، ثم ادارات خويا اركايك يخدم في لي زاني 60. شوف سي ولدي والله ماذا بينا، ماذا بينا خليني من المنبر هذين عندي مثال، ماذا بينا تختارنا بشخص اذا كان الرجل والهيكل بطريقه علميه بالضبط. الاشخاص ما تدومش، ما عندناش مشكله مع الاشخاص، الاشخاص ما تدومش، ما عندناش مشكله مع الاشخاص، وكان جات الدوم راهي دامت للي قبلهم، الاشخاص راهي ما تدومش، نحبوا نشوفوا الدروب، اعطينا اكزاكتومون، اعطينا المؤسسه، المؤسسه تبدا مبنيه على قاعده صحيحه والناس كل تبدا شارع المجتمع المدني. انتم كسلطه تنفيذيه لازم مراقبه ولازم متابعه. والله اليوم مثلا، اليوم مثلا مع السيد مستشار، السيد مستشار رئيس الحكومه الوكيل بالشؤون الاقتصاديه، اليوم مثلا قابلنا الاطارات في الولايه، البارح كانت ثم جلسه فيها، يمكن حضرت سي محمود البارح في رئيس الحكومه، ثم جلسه لا فيها فحضروا فيها ما حضروش نواب، لا ما حضروش، حضروا فيها يظهر لي زوج لا ما حضروش نواب، اما ثم تقريبا 30 اداره جهويه، الناس كل حضرت موضوع ولايه القصرين، مع الموضوع على ولايه القصرين. اليوم كي جيتنا لهنا ما قابلناش كان السلطه، قابلنا المجتمع المدني زيد، ومشينا شفنا المسير وحبسنا وشفنا المسير وشفنا المطالب نتاع الشباب وحكينا مع بعض الشباب، احنا واعيين معناها الصوت نتاع الشباب لهنا راه قاعد يوصل. والله يا سي عبد القدوس جايينك لهنا في الوقت هذا بالذات يطرح العديد من الاسئله، نحن نحبكم تكونوا متواجدين على مدار السنه، مش كان في المناسبات كل في ذكرى الثوره وكذا، مدام راني كل نهار سبت نجي، ما نجيش في المناسبات، نحكي عليك انت بالذات، نحكي على الثوره نتاعنا راهي امس، عيد الشهيد، ايام الشهيد راهي من تعدد صحيح، اي اما في والثوره الاحتفال مازال، معناها ما جيتش في مناسب وجيت نخدم تو على روحي، عيطوني جيت نجي، انا نفرحوا كي نشوفوا شباب كيفك انت، ماذا بينا ناخذ نشوفوا شنو باش يقدم للقصرين. نحكوا تو على نحن تو اللي قاعدين يدعموا في الاستثمار، القصرين تعتبر جهه ضحيه، شنو قدمتوا انتم شنو حضرتوا للقصرين باش تجذب المستثمرين؟ نحكوا شويه على الاعفاء الجبائي اللي هو تو ما عادش يغري المستثمرين باش يجوا مثلا الجهه تاع القصرين، خاطر المفيده معانا في الزونسي يا اخويا، يقول لك انا ما يهمنيش ما يسالش نعاد، ايش معنى المفيده في الزونسي؟ لا شو ثم جلت استثمار خارج، لا ثم جلت استثمار خارج، مش المفيده اما كوندار، مش المفيده اما كوندار، كوندار عنده نفس الزبوتاج في سكوي في نصير كيما قصرين، لا بشوي هذا معناتها موضوع في دوميني راس لي دو كريم مازالوا ما خرجوش تاع التحديد، واسكو باش نحدوا بالمؤشر التنميه الجهوي ولا المعتمديات ولا غيره. شوف الفكره تاع التمييز الايجابي نحن حطيناها في المجله، في مجله الاستثمار، وحطيناها في مخطط الاستثمار، وحاطينها حتى في الوادي ارجونس ايكونوميك، الفكره نتاع التمييز الايجابي معناها التفعيل اللي موجود في الدستور، هذه راهو حق محطوط في الدستور. تبقى تو اسكو لازمنا نحبسوا الاخرين باش نقدموا، والا نقدموا زوز ونحن بفيتيس اكبر، هذا تمر لنا تطبيق مبدا التمييز الايجابي، هذا تو نوصل، هذا تو نحن مثلا في التمييز الايجابي القصرين راهو 10 سنين اكزونيري دامبو، 10 سنين اكزونيري شارج فيسكال، 10 سنين يقزلونه يريم الشارج باترونال ما يخلصش السي ان اس اس اعطيوه الارض بليش يوصلوا له 30% اسمع يوصلوا له 30% هذه كل رفض الى حد الان يظهر لي الحاجات هذه غير قادر على اغراء المستثمرين باش يجوا لجهه القصري. قول لي علاش؟ على خاطر عندنا بنيه تحتيه مهترئه. المستثمر باش يجي للقصري راهو باش يشوف البنيه التحتيه باش يشوف يلزمك تحضر له معناها حاجات ما يطيبوا. لا لا لا لا كلامك صحيح. شوف هذاك علاش تو من المشاريع الكبار حتى في المؤتمر الاستثمار اللي صار الاخرين من المشاريع الكبار هو لوتروت وهو زوز خطوط تاع السكك الحديديه تاع القصرين سوسه والقصرين تونس. هذوما مثلا ثلاثه مشاريع هذوما ينجموا يحلوا برشا افاق للقصرين. معناتها كي تولي العبد لهنا شنو العبد تجي راه يشوف مستثمر راه مش باش يجي على سويد عينين. خلينا نبدو واضحين والناس تفهم راه مش معناتها باللي رانا في القصرين نحن في حاله ايجا مستثمر حاله ايجا استثمر ديره هو ما يخافش عنده ثروات. سامحني عنده ثروات الفوفالوريسي لي ريشيس الموجودين في القصرين هو يحضر له بنيه تحتيه مليقله يحضر له كفاءات باش يعتمد عليهم. توفر هذا مثلا البنيه التحتيه هذه خدمه الدوله ما يحضرها حتى واحد كان الدولة. دونك الدولة لازمها تحضر تو لي زيتود معمولين في لي امبورطون تشريك القطاع الخاص ونحكيو على تروا بي بي بي اللي حكى عليهم بيان سور بي البارتنيريا بريفي بوبليك بي. بالنسبه لي انا القصري ابار البنيه التحتيه هو موضوع كبير وزاد التجهيز وتلقى اطارات ثم ناس تخدم ليل ونهار وكذا يجي فجاه ينقلوه تعسف كما سير هذا ابو القاسم بالطرقات برجوا لي فوق الفوفري لي دوسي الفوفوار شو علاش ثم ناس قاعده تخدم تعطلوا فهمتني ثم ناس ماهيش قاعده ما عرفش انا ثم لازم ثم مراجعه علاش قلت لك راه دور المراجعه سي وليد بربي سامحني خلينا نستمع الى هذه الورقه من اعداد الزميله اميل نصري وباش يدخل بحثنا سي شكري. تنظر أمامك فتطالعك الوجوه كئيبة حزينة تختزل بين تجاعيدها حكاية ثورة مغدورة تجول بعينيك حواليك فيرتد البصر خائبا وهو حسير من فرط الخراب الذي يستبد بالمنطقة حيث تنعدم مرافق الحياة الكريمة وتحل محلها بنايات محترقة وطرقات غير منسجمة مع تضاريس المدينة وأحياء سكنية غارقة في الفوضى كأنها مخيمات للاجئين. وبين هذه الصور الحزينة والممزوجة بغيظ المتساكنين وغضبهم الجارف ينقاد بصرك إلى لوحات وشعارات توثق على الجدران ملحمة ثورة لم تكتمل بعد. أنت هنا في مدينة القصرين حيث يكتب جزء من تاريخ تونس بالدم في انتظار أن تكتمل بقية فصول الحكاية. لما اندلعت الثورة في جانف 2011 بكل من تالا والقصرين رفع الثائرون مطالب التشغيل والتنمية للجهة وارتفعت الحناجر منادية بإسقاط النظام وكان أول شعار يرفع خلال ثورة الكرم آنذاك في الجمهورية من القصرين. دفعت الجهة أكبر عدد من الشهداء وتحقق المطلب الرئيسي في اسقاط الدكتاتور بن علي واستبشر الأهالي خيرا من الثورة وكبرت الأحلام حتى أن البعض بدأ يتحدث عن تحول القصرين إلى دبي تونس ظنا منهم أن الذين سيصلون إلى الحكم بعد بن علي سيجازون الجهة عما قدمته لهم من سلطة على طبق من ذهب. ولكن مرت اليوم 5 سنوات عن تاريخ 7 و8 و9 من جانفي لسنة 2011 وهي الأيام التي كانت حاسمة في هروب بن علي. وما زال السؤال الحارق الذي يدور في أذهان الأهالي في القصرين ماذا تحقق للجهة؟ سؤال تستطيع أن تجد له جوابا بسهولة تامة من خلال تجوالك في شوارع القصرين ومعتمدياتها فلا جديد يذكر. الحال على ما هو عليه بل ازدادت الأمور سوءا من خلال الاضطرابات التي تشهدها الجهة من حين لآخر. القصرين المناضلة ولادة الشهداء الصابرة المصطبرة والتي تحملت حتى قال كاهلها الحمل وبلغ السيل الزبا هي من أكثر المناطق المهمشة في تونس إن لم تكن أشدها. توقفت فيها التنمية تقريبا والحياة فيها باتت نضالا بكل ما للكلمة من معنى وصار مطلب العيش الكريم حلما في ربوعها مكتفين بالعيش إذا ما استطاعوا إليه سبيلا. عانت القصرين ولازالت تعاني من انخفاض مؤشر التنمية فيها إذ بلغت نسبته 0.16% مقابل معدل وطني قدرت نسبته ب 0.76% وهو وما يسفر الفارق الشاسع في توفير سبل التنمية في القصرين مقارنة بالمعدل على النطاق الوطني. ما مرت به القصرين ولا تزال تمر به إلى يومنا هذا ليس بالهين، خاصة في ظل تواني الحكومات المتعاقبة عن اتخاذ إجراءات جدية كفيلة بالنهوض بالمنطقة ككل من الجانب التنموي والاقتصادي خاصة. وبالتالي فإن تقصير الدولة دون سواه فتح منفذا أمام الجماعات الإرهابية لتحقق مآربها. الفصل 12 من الدستور كغيره من الفصول القانونية التي أقرت بعد الثورة بقى مجرد حبر على ورق أمام حسابات السياسيين وصراعات النفوذ والمصالح الذي حجب المطالب الكبرى لمن كانوا يوما ما في الصف الأول للمواجهة. فرصتكم أيها الشباب التونسي، تستطيعون أن تقدموا إلى تونس ما لم نقدم لها نحن، لأننا هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. فهمت الجميع، البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات، فهمت؟ وعطيت تعليمات كذلك وزير الداخلية وقررت اليوم نأكد يزي من اللجوء للكرتوش الحي. الكرتوش مش مقبول، ما عندوش مبرر، وغلطوني أحيانا. أعلنت مصادر للجزيرة بأن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد غادر البلاد. غادر البلاد. غادر البلاد. غادر البلاد. غادر البلاد. الرئيس بن علي المخلوع قال وهو يرفض أنفاسه الأخيرة غلطوني. والمؤسف جدا أن للناس اللي غلطوه ما زالوا جاثمين على رؤوس الدولة إلى حد الآن. طيب نحاول، وكنا في الاستماع إلى هذه الورقة من أعداد الزميلة أمير ناصري اللي ذكرت لنا فيها مراحل ثورة الكرامة وشنو، وحاولت تتطرق إلى أهم مطالب الثورة اللي حصلت بعد ثورة الكرامة اللي على ما يبدو لم يتحقق منها شيء إلى حد الآن. شعارات الثورة ظلت حبرا على ورق لم تترجم على أرض الواقع. كنا نتحدث مع سيد عبد القدوس على الاستثمار، كيفاش على التمييز الإيجابي للمناطق الداخلية القصرين بصفة استثنائية. نواصل الحديث مع سيد عبد القدوس. قبل هذا سمحني سيد عبد القدوس، نحب نرحب بسيد شكري الشخاري اللي الأستاذ اللي عضو الفرع الجهوي المحامي بالقصرين اللي التحق بنا الآن باش نواصلوا معاه الحديث بعد شوية. ثم برشة تساؤلات حقيقة باش نحاولوا نجاوبوا عليها. دونك نرجع تو الى السيد عبد القدوس على خاطر هو الوقت يداهمه باش يغادرنا. حاول يعطينا فكره على الحديث. للاسف سمحني جيت المره دي مزروب، لازم نرجع خاطر عندنا اجتماع في تونس باش نرجعوا اللي شفناه اليوم في القصرين، وان شاء الله ان شاء الله فرصه اخرى نجي ان شاء الله سي عبد القدوس ان شاء الله في فرصه اخرى تكون حاضر معنا نعملوا بلاتو سبيسيال ونحكوا فيه بصفه استثنائيه به. انت تحب ترجع شنو شفت في ولايه القصرين اللي رئيس الحكومة شنو شفت دياغنوستيك معمول، معناتها صاير البطء نتاع الانجاز اللي نعاودوه واللي المواطن ما يحسش ما يشوفش البروجي تعمل عادي، معناتها ان العبيد معناتها تفقد الثقة وتولي ما تسمعكش سمح وتحس معناتها اللي الضيم متواصل. وهو صدقني معناتها حسب المؤشرات وحسب الارقام حاطين الحكايه دي، مش كان حبر على ورق بطريقه علميه. في المخطط تم سنه 70% من الاستثمارات ل 50% من السكان اللي يسكنوا في المناطق الداخليه في مجال الاستثمار. مازالوا هاولي دوك اللي باش يخرجوا ثم تمييز ايجابي للمناطق الداخليه، حتى كيما قلت المستثمر مش كان بنيه تحتيه وغيره. مستثمر لازمنا نفهموا اللي لازمنا نسوقوا لجهتنا زيت نحن كيكسانية لازمنا نسوقوا للجهة. صدقني راهو ما ثميش استثمار من غير تسويق، راهو ما ثميش استثمار من غير معناتها بيبليسيتي، من غير ايماج ماركتينج. تو المستثمر شنو الايماج اللي عنده علينا نحن؟ شنو الايماج اللي عنده على القصرين؟ دونك تو الدولة ما معناتها باش تدخل ثقل باش تعطي الاكزامبل باش توري المستثمرين اللي راهو ممكن نجاح لنا باش تكون هي القاطرة في جلب الاستثمار. هذه هل نخدم عليه تو ان شاء الله ربي وفقنا. وكاو تحبني نقول والله هذه شيء رانا نفرحوا بيه كي نسمعوا ذلك سرنيه، ماذا بينا نسمع حاجات كيما هكا؟ اما رانا ما نحبوش نسمعوا وكها، ونحبوا نشوفوا حاجات تطبق على ارض الواقع. راهي 6 سنين بعد الثوره، راهو بعد 6 سنين من ثوره الكرامه تموت عائله كامله تحت سقف كوخ. راهو ما عنديش 6 سنين مانيش نحكي عليك انت سي عبد القدوس. شوف سي عبد القدوس، سي عبد القدوس، سي عبد القدوس ماهوش يقصد في شخصك انت. ديجا سعيد حكى على الاداره. لا الاداره مشكله في تونس، ما عندناش التواصل. سيدني حكومه متعاقبه ما ثمش تواصل، كل حكومه اخذت ملفات الحكومه السابقه وتواصل في نفس الاتجاه. تو انت معناتها الجواب راه في السؤال شوي. انت قلت 6 حكومات مش من 6 أكثر من 6 سنوات فيها 9 حكومات معناها الرقم مفزع. معناتها على صحيح معناتها ما ثميش تواصل، ما ثميش تواصل. نجي تو اليوم نشوفوا معناتها نحطوا أولويات مشاريع، غدو تجي حكومة أخرى تحط أولويات أخرى مشاريع. نصور ثم باساسيون اليوم حكومات اليوم لا من الغنوشي لو أنت جاي معناتها كل حكومة تجي يحط مستشارين اللي بي دي جي متاعين والمديرين الجهويين متاعه. هذه المشكلة اللي نحن اللي عنا. شوف سي عبد القدوس، نحن الأولوية في القصرين هو هيكلة الإدارة أولا، من بعد تو كل شيء يمشي. تسمع هذه الأولوية في القصرين هو هيكلة الإدارة. إذا كان هيكلة الإدارة نحطوا أنستاف معناها متكون به كفء ينجم يحرك ينجم يفعل، رانا باش نتحرك. إذا كان شوفوا نحن ميزانيات راه مشاريع مرصودة مشاريع عندها 5 سنين لا تو ثم ثم الله الرحمن الرحيم ثم متابع. خليني نحب قبل بشي غادر الزميل مرحبا. احنا نريد ان نقول شيئا. المفاهيم فيها الكثير من المغالطات، مفهوم الثورة ومفهوم الحكومات المتعاقبة وغير متعاقبة لا تعنينا في شيء. هذه الجهة التي هي على حالة من النكبة واستمرت النكبة منذ عقود من الزمن، وفي تقديرنا على الوضع الراهن الذي تنظر به هذه الدولة أو هذه الحكومات التي ستكون متعاقبة ولن تكون، هي مسؤولية تجاه الجهة، هي مسؤولية جسيمة وكبيرة جدا. أنا يعني ما ألاحظه في الجهات الأخرى، ما نحسوش بعقوبات يعني بحكومات متعاقبة. في القصرين نحسوا يعني عقوبات متكررة في هذه الجهة، لأن الحكومات في سوسة هي حكومة واحدة منذ فجر الاستقلال إلى يومنا الناس هذا. كذلك الشأن في صفاقس وتونس العاصمة. احنا هذه المدينة أو هذه البلاد ما عندناش مفهوم المدينة، ما عندناش مفهوم الولاية، ما عندناش مفهوم المؤسسة، ما عندناش مفهوم أي هذه أسماء دون مسميات. إذا تقول لي ولاية القصرين، أنا أقول أخلع هذا الثوب الذي يسمى الولاية وأطلق عليه ما تشاء، لأنه ما عندناش لا بنية تحتية ولا مجموعة تعيش في مدينة. إذا نقول والله هذه الحكومات المتعاقبة يعني تحيل الملفات لبعضها البعض، أنا أستغرب أو أستفهم أو أستشكل هذا المسألة ونقول تتحمل هذه المسؤولية هذه الحكومات الغير متعاقبة في تقدير هذه المسؤولية. وبالتالي هذا الشعب الذي ثار في 2011 وثار من قبل في ثورة علي بن غذاهم وفي ثورة الفلاحين وغير ذلك ومشاركته الجسيمة في يعني حرب التحرير، وما زال يشارك بالدماء هذا الشعب خصوصا بهذه الجهة المنكوبة. لكن مصيبتنا في القصرين أن لا نتحد في سوق أو تسويق لمطلبية شجاعة نحمل فيها الآخر في قصر قرطاج ومن حواليه. لابد أن يكون هذا الشعب متماسكا في إبلاغ المعلومة أولا، ثانيا على هذه الحكومة أن تتحمل عبء المشاكل التي تعيشها الجهة من بنية تحتية إلى التفقير إلى التهميش إلى الإقصاء. ورأوا الوضع الذي تعيشه البيئة الجهة هو وضع مأساوي كارثي بامتياز. وبالتالي أنا لما نحكيش على 5 سنين بعد الثورة، أنا أرى هذا الزمن طويل، وكان أن تتدخل الدولة فورا لإنقاذ هذه المجموعة الوطنية المنكوبة، أن تتدخل فورا وعليها أن تتدخل. لما تحسبش ليا السوق، لا رانا مرتبطين بنظام السوق العالمي ولا غير ذلك، احنا عنا التزامات محمولة على هذه المجموعة الوطنية التي نهبت خيرات هذه الجهة، وبالتالي نهبت خيرات هذه الجهة وتبدأ من دماء الشعب الذي سير في هذه الجهة وحصدوا بجهة القصرين والتالة وغيرها، وهي دماء لم تشدها أي جهة بهذه المجموعة الوطنية. إذن احنا قدمنا الكثير، ماذا قدمت هذه الحكومات إلا من هم يعانون من ارتجاجات ومن اضطرابات ومن رأية إقصائية تجاه هذه الجهة. نحيل الكلمة إلى سيد عبد القدوس باش يعطينا كلمة أخيرة، لأن الوقت يدهم وهو باش يغادرنا تو. دونك كلمة أخيرة يا عبد القدوس. أي به سمحني خاطر لازمني نغادر. أستاذ كلام جميل وكلام معناتها يشجي ويطرب، لكن بعيد كل البعد سمحني على الحل. معناتها توا التشخيص اللي صار تشخيص أعتقد أنه أي مواطن في القصرين يعرفه، أن الناس كل نعرفه، ورانا شاركنا في الثورات ورانا قدنا الثورات ومن علي بن غذاهم إلى ثورة الفلاقة مرورا، كلنا جدودنا فلاقة لهنا في القصرين ولازلنا، وعطينا الدماء وعطينا شهداء وعطينا كذا. توا الحل، الحل عندكم انتم، الحل صحيت. احنا تو كنا نحكو في الاليات نتاع الحل، مش حديث مش كلام، راهو نقطه بنقطه. هاو كيفاش نتعدى؟ كل يوم تقول لي مثلا راهو مانيش مرتبط بالسوق العالمي وغيره، كلام غير معقول ستيف، خاطر انت مرتبط بسيف معناها شيئا ما بيننا، احنا مرتبطين معناها ما تحب. شو خليني نعطيك حاجه، سامحني اذا كنا المصور عليك. سامحني دقيقه من فضلك، شكري خليني نكمل باش بعد، خليني باش يوصل الفكره. الحاجه الثانيه اللي معناتها اللي اسمح لي استاذ النجم نعيب عليك مثال الوضعيه، معناتها انا حكم تو عملي مانيش تو باش نخرج من الوقت، بحكم عملي الوضعيه متشابهه. الوضعيه معناتها نتاع رداءة الانجاز وضعفه وغيره، الارقام تنجم تثبتوا متشابه، هي هي لهنا، هي هي في قفص، هي هي في سيدي بوزيد. لا لا اسمعني، لا لا لا لا لا لا نخرجك بالارقام قديش نسبة الإنجاز في سيدي بوزيد وقديش نسبة الإنجاز في قفصة وقديش نسبة الإنجاز لا هذه هي نحكي لي سمحني وقديش نسبة الإنجاز في غيره. احنا اليوم ماشيين نبنوا في مجموعة وطنية راني قصرين وما نتصورش حتى واحد في العالم يحب القصرين قدي نتغربت وعشت 15 سنة البر ونعرف شو معناتها بلادي ونعرف شو معناتها بلاد القصرين فهمتني دونك الحديث الجاي انا نجم تو نقول لك اي صحيح هو العبد معناتها ثم مناطق كانت مفضله على مناطق واخذت اكثر من مناطق هذيك واخذت حق نزيدك زياد قبل 2010 كنا ناخذوا 15% من نسبه الاستثمار للمناطق الداخليه و85% للبر اليوم نحن في راسيو نتاع 70% للمناطق الداخليه و30% للبر ما نجمش تقول لي راه ما فماش فور بالنسبه لي لحظه سمحني سي وليد خاطر عندي جسم لي رمارك برك راهو كي تقارن والله الحديث معاكم شيخ بالله والله اسمع والله لحظه برك جسم تي رمارك راهو بدون حتى شعبوي ولا بدون كذا كله ولاد الجهه وكل نحبوا القصري حاجه واحده قبل ما تعيب على الحكومات خويا تعيب على ولاد الجهه يا ودي اللعبة الكل عنده ولاد الجهة عنده الكسار نير أحرار بلادنا ماهوش خطاب واحد رو يا ولادي يا أيها خطاب الكسار نير كل في أي بلاصة في أي موقع في أي جهة عندك إضافة الولايات القصرين إضافة بناء وعملية خويا مرحبا بكم الناس الكل تعاون بعضها exactly. لازم تتوحد جهودك في قفصة والمع احترام الجهات الكل الناس كل تخدم أرواح بالنسبة للقصرين مشكلتها في النخبة متاعها مشكلتها في الناس القادرة على واحد حتى النواب هاو معنا سنايب محترم وكذا ثم أخوي ثم تقصير أنا واحد من الناس الرأي ثم تقصير ثم ناس تعطي في مجهودات ثم ناس غايبة عن المشهد تماما ما تستناش من حكومات عندها حسابات ضيقة متاع بلدية ومتاع سواحلية ومتاع كذا القصرين راي المبادرة جي من ولاية البلاد شوف المبادرة جي من قصرني والله مدبين نبعدوا على الجهويات شوف بالضبط لا لا مش جهويات فاي مخت رئيس والله ما يجي في والله مو تحريك احنا في القصرين خليني اقول لك لازم احنا في القصرين لازم ننهضوا بالبلاد شوف احنا في القصرين تو لازم ثم مطالب مشروع نتاع الجهة لازم تتحقق لازم يصير بطريقة سلمية تأكد احنا خدمتنا اليوم متواجدي مع السيد مستشار رئيس الحكومة لهنا راهي دليل على ان وقعدنا مشكلة مع ضد حتى مع المجتمع المدني معناتها باش نعد كل شيء ربي لحظة نعد مداخلة هاتفية لان احنا هنا رانا صوت الشارع صوت المواطن لازمنا نقبل صوت المواطنين اسمع معنا هذه المداخلة الو عسلمة مرحبا بك فاطمه مرحبا بكل الضيوف اللي معك عسلامه شكون معنا معك حمزه حيزي مواطن من القصرين اهلا بك حمزه مرحبا بك تفضل حمزه اكيد كنت تتابع فينا من اول البلاتو كان عندك مداخله تفضل في البدايه ساعة نحب نشير انه الجهه هذه عندها مشكله كبيره نتاع تنفيذيه نتاع نجاعه ممثليها في الدوائر التنفيذيه ولا في الدوائر التشريعيه يعني اي حديث متاع اليوم نتكلم على مشاريع معطله ولا على وعود ولا على محاوله نفخ روح في جسد يائس جسد قصرين يائس مل من التسويف و كلها محاولات متاع ذر رماد العيون اليوم عندنا مشاريع قوانين تدرس في رئاسه الحكومه وفي اللجان الخصوصيه في مجلس النواب كل الجهات تحاول أنها تأثر من خلال مشاريع القوانين هذه ومن خلال مندوبيها في الحكومة ولا في الدوائر التنفيذية باش تحاول تجيب مصالح لها إلا جهة القصرين اليوم عنا مبادرة عنا مشروع متاع قانون يتكلم عن امتيازات جبائية جديدة لدعم الاستثمار الخاص في القصرين يخي هذه ما كانتش جرائط متاع بن علي يخي بن علي ما خممش في دافع نسق التنمية عبر العفاءات الجبائية وغيره وغيره وغيره المستثمرين قالت ما حاجتيش ما نجيش على امتيازات جبائية نحب مدينة يستطاب فيها العيش نحب بنية تحتية مناسبة وهاتو نجي ونخلص الذئات متاعي ما عنديش إشكالية في الوضعية هذه اليوم عندنا مجلة متاع استثمار ما نش عارفينها يقال انه فيها معناتها ولت نسخة مصغرة على مجلة استثمار القديمة وما نش عارفين اسكو فيها إجراءات فعليا قادرة انها تبع شحنة متاع أمل ولا ما هيش قادرة اليوم عندنا مؤتمر متاع استثمار 2020 عقد وقيل فيه الكثير والجهات الكلها استفادت منه وكان الجهة هذه الجهة يعني اللي ما عندهاش شكون قادر انه يفرض ولا يقدم مشاريع ويدفع نحو انجازها ولا نحو ايجاد تمويلات لها القصرين زوز مشاريع فقط مسدها من مؤتمر نتاع الاستثمار مشروع تاع السكه الحديديه يعني الخط تاع القصرين الجربه اللي باش يوصل من القصرين لتونس والوتروت اللي مس 6 أو 7 جهات اخرين معانا. هذوما هل قادرين انهم يبعثوا الامل في الشباب اللي تشوفوا كل يوم معناتها يأس واحباط وناس عايشه وكانها ماهيش عايشه تمشي هكاك جسد من غير حتى روح ومن غير حتى امل ولا حيويه ولا رهان على المستقبل؟ هل سوز مشاريع هذه قادره انها بالحق ترجع الامل؟ المشاريع هذه الانجاز نتاعها يمكن نوصل ل 2025 باش نجموا بالحق نتكلموا على اوتوروت ولا على سكه. المواطن البطال في الجهه ولا السيد اللي ماهوش مستفاد من خدمه صحيه ملائمه ولا اللي يتشكى من سوء المرفق العمومي في الجهه واللي يتشكى من غياب معناتها الاستثمارات في الجهه واللي يتشكى من التعليم اللي الوضعيه نتاعه في الجهه حدث ولا حرج، يا هل ترى ينجم هالمشاريع هذه ترجع له الامل؟ ده مش صحيح. شكرا ليك أنا. شكرا ليك حمزه على هذه المداخله، تساؤلاتك سجلناها واكيد باش يجاوبنا عليها السيد عبد القدوس تو هو روى باش يغادرنا، ذاك علاش ماذا بينا لو كان بسرعه سي عبد القدوس كلمتين. نستسمحكم ونستسمح المستمعين الكل على ضيق الوقت، اما بعجاله معناتها مجله الاستثمار باش تخرج لدوكري معناها في غضون الاسابيع القادمه باش معناتها باش تشوف فيها مش حبر على ورق، معناها القوانين باش تشوف التمييز الايجابي من معناتها الامتيازات الجبائيه اللي تعطت الكل. هذا ما يكفيش كما قلت لك باش تجلب المستثمر، هذاك علاش تم البنيه التحتيه. معناها هو كيسمي سي حمزه تو مشكور على التدخل كيسمي معناها من مؤتمر الاستثمار كانوا توروت وسكه، هذوما 1000 مليار راهو كان يصير هذوما تولي البرط على ساعه ونص ويولي المستثمر ينجم يجي طيح له في كل لوجيستيك نتاعو. لازمنا نشوف البلاد هذيا راهي بلاد نتاع فلاحه وبلاد نتاع تجاره وبلاد نتاع تصنيع مواد معناها مواد غذائيه، تحويل مواد غذائيه وتحويل مواد انشائيه. عندنا بوتنسيال كبير، عندنا ثروات طبيعيه كبيره، تو لازمنا نخدموا ناس الكل في دفع الاستثمار الخاص لهنا في ان الدوله لازمها تكون مساجلير. والسيد المتدخل المشكوره مداخله قيمه جدا طلب لا يحب يحكي على حثمش حلول استعجاليه. وجودنا اليوم لهنا هو في اطار الحلول الاستعجاليه هذه. ان شاء الله ما نسمعوا كل خير. يعيشك وبارك الله فيك وميرسي بوكو. يعيش على هذه المداخله انيقه مشكور. فصل موسيقي ونرجع. I'm not afraid of the dark. محلى القعدة عالمية ومحلى الربيع محلى الثورة التونسية تضم الجميع محلى القعدة عالمية ومحلى الربيع محلى الثورة التونسية تضم الجميع من جديد مستمعينا الاعزاء مرحبا بكم مره اخرى مرحبا بكل من التحق بنا الان على موجات هنا القصرين هذه هنا القصرين 100.2 وهذا برنامج دوسيات نعاود نفكركم بموضوع الحلقه اللي هو مطالب الثوره ثوره الكرامه شنو تحقق منها بعد 6 سنين في القصرين اللي هي كانت الحاضنه الاساسيه لاندلاع ثوره الكرامه. طيب يحضر معنا مجموعه من الضيوف السيد محمود القهري عضو مجلس النواب عن جهه القصرين كذلك فيصل سمحني وليد قاسمي نشط في المجتمع المدني وسعيد العيدي نشط في المجتمع المدني ايضا كذلك الاستاذ شكري الشخاري عضو فرع المحامين بالقصرين. سي شكري كنا تحدثنا منذ قليل على مساله القائمه نتاع جرحى الثوره مسألة حقيقة عملت جدل كبير منذ 6 سنوات إلى حد الآن، والمسألة هذه قاعدة تطفو على السطح في كل مرة. وشيء هذا ظهر مؤخرا في تصريح السيد لطفي بن جدو اللي أقر أنه عنده دلائل على أنه وجود قناصة ومن هذا القبيل حاصله، وهو أكد أنه باش يمد بها المحامين. ما نعرفش عندك فكرة على التصريح هذا وشنو تعليقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا فيما يخص موضوع يعني القائمة النهائية أو قبل النهائية المتعلقة بجرحى الجهة، هذه المسألة هي مسألة واقعية أريد بها طرحا سياسي فيه كثير من المغالطة، لانه الجرحى يعني دخلت في باب المزايدات السياسيه وكل يريد او يدلي بدلوه في هذا الموضوع. احنا عموما هذه القائمه يمكن حصرها اذا كانت هناك اراده واضحه الى حصر هذه القائمه وانهاء هذه القائمه، والظاهر انه ما تمش حتى اراده حقيقيه. المساله هي كالتالي، احنا توا من نهاية المرحلة الثورية من 28 فيفري 2011 إلى يوم الناس هذا 5 سنوات بتمامها وكمالها. أحنا نقول رو أنه هاته الحكومات المتعاقبة إن كان لها يعني إرادة ولو بسيطة لحسمت هذه المسألة بالرجوع إلى المستشفى الجهوي بالقصرين أو باقي المستشفيات التي استوعبت هؤلاء الجرحى أو هؤلاء الثائرين، وكان على كذلك حتى محاضر البحث الذي وقع سماع هؤلاء الجرحى بوصفهم الضارين. أنا أقول هناك مسألة سياسية، هاتي الحكومة وما سبقتها وما بعدها لن تكون لها الإرادة، لأنهم لا يرغبون أن يكون لهذه الجهة نصيب أو رصيد الأوفر في هذا الجرحى، لأنهم حتى بالمزايدة التاريخية يبقوا. احنا نرجع حتى لتاريخ الحركة الوطنية، تاريخ الحركة الوطنية نلقوا كي نشوفوا نقروا في التاريخ نلقوا 4 ثوار مجيء هذه، ماذا بهم هما في القصرين؟ عندنا زوز جرحى فقط، عندنا 3 شهداء فقط. إذن تلك الجهات، وأقصد بدءا من الساحل الجميل من المهدية إلى المسير إلى سوس، يدلون بيدلوهم في هذه المسألة ويعتبرون أنهم لهم جرحى ويساومون بها في هذه السوق. أنا أقول رأي هذه المسألة هي مسألة سياسية بالأساس، هناك إرادة سياسية هادفة إلى إفراغ هذه الثورة من محتواها ومن جوهرها ومن ماهيتها. أستاذ كيفاش باش تتعاملوا توا كمحامي؟ سعيد من فضلك قبل ما نعطيك الكلمة يزمنا ناخذوا هذه المداخلة الهاتفية، لأنه كما تعرفوا نحن رانا صوت الشارع، صوت المواطن اللي يلزمنا نعدو. ألو عسلامة. ألو السلام عليكم أختي. وعليكم السلام، شكون معنا؟ تحياتي ليك ولجميع الحضور، معك أنور الشرقي مواطن من القصرين. شكرا لك، تفضل، شنو مداخلتك؟ شنو رأيك؟ مداخلتي ما خص أوضاع القصرين المزرية، البلاد المنكوبة هذه، باش نبدو نحن من الأول مطالب صار متحقق حتى شيء، وهي ديجا شبه ثورة، نص ثورة ناقص النص الآخر، هي ثورة في الوقعة في القصر في تونس هذه، واللي هي ديما من البلايص القصرين هذه، البلاد المسكينة اللي ما لقيتش شكون يدافع عليها ليومنا هذا. لك مواطن باش نتحدث يعني بكل صراحة، ما عنديش حتى انتماء وحتى خلفية وحتى شيء، يعني ما فمش حتى قانون يحكم فيه أنا كمواطن تو باش نتحدث. إنه هو القصرين ليومنا هذا مع كامل احتراماتي للأشخاص، راه هما مادام متحملوا المسؤولية يتحملوا كلامي إنه هو باش يكون جارحنا، إنه هو النواب نتاع القصرين. وفي بداية الثورة اللي هي وقعت عارفين وضع القصرين كشباب القصرين بلاد مفقرة من القدم، يعني هنا اللعبوا بين هما ناس سياسيين كبار في تونس، اللي هو رئيس الدولة الباجي قايد السبسي ونجيب الشابي في وقته، وقت اللي عملوا لنا الحظيرة هذه، نمو ما عرفونا نحن ضربونا على الوتر الحساس، يعني جونا الوتر الحساس، نحن أغلبية شبابنا بطال ومهمش وفقير وما عندوش تحته حتى 10,000، لعبونا اللعبة، شكون تحمل مسؤولية في هذه؟ اللي هي الولاية، الوالي الوقت هذاك، الوالي والعصابة فيها، وهو ما عرفش العصابة ولا هما العصابة والوالي يخدموا به وش يحبوا. المهم قبلوا هالحظيرة هذه، له شباب اللي نحن كنا لحمة واحدة، شباب القصرين الكل بجميع معتمديته، أنا منحبش نسمي حتى جهة، أنا القصرين اللي هي تشمل 14 معتمدية ولا 13 معتمدية، فهمتني؟ هنا المهم فتونا شتونا خلونا كل واحد يلوج على مصلحته ونسينا اللي هي أهم حاجة تبدأ المصلحة العامة مصلحة الولاية كل الخير كي يبدأ في الولاية يضم الولاية أهم الولاية كل الناس تأخذ خيرة وكلها تشد بلاتها عملونا الحظيرة ذي جاوزوها تو سي حصل في الصدور اليوم تو هنا نشكون باش يعرك عليه القصري انا كمواطن صوتي ما يتجاوزش صاحبي وبين وانت شكرا لك انور شكرا لك على هذه المداخله راهو رايك كامل مزيان هاي اختي ما زلت ما كملتش حتى شويه رأيك. من فضلك سي انور الوقت يداهمنا معنا مجموعه ضيوف تو حاضرين راهم باش يعبروا على رايك اخر كلمتين وعايش باهي بايجازي عايشك الوقت يداهمنا القصريين المسؤولين نواب الشعب مع كامل احتراماتي لأشخاصهم أنا مش نتوجه لهم كأشخاص كمسؤول إنهم هم مش مقيمين بدورهم لا أكثر أرقل باش يضربوا على مصالح البلاد هذه مع نسمى كل البروتوكولات الكل اللي يخدموا إنه ما سمى حتى شيء على أرض الواقع حتى شيء لا كما قال السيد اللي هو غادر النائب إنه هو قالك نحن نخدم ما هوش النائب السيد النائب ما زال حاضر معنا وبعد شوية باش يعطينا المهم القاصرين الأرضية مش موفرة جابونا الإرهاب تقول لي أنت المستثمر الأجنبي يوم الدولة مش مستثمرة فيها القاصرين خليها المستثمر الأجنبي يوم ديجا جو الأجانب بيش استثمروا عملونا الفيلم الإرهاب اللي هما ناس نالوبيات في تونس عملتنا الإرهاب بجبل شعبي وما نطولش عليك شكرا لك أنور شكرا لك رأيك وصل مداخلتك وصلت حقيقة كي نسمع معناها شباب القاصرين بعد 6 سنين من الثورة يحكي بالاستياء هذا حقيقة شيء أسف 6 سنين رو بعد ثورة الكرامة ثورة رفعت شعارات لما تترجم على أرض الواقع إلى حد الآن بالله قبل بسكر موضوع الجرحى والشهداء نحب نسأل الأستاذ شكر شخاري بصفته كعضو فرع الجهوي لهيئة المحامين القصري على ضوء التصريح الأخرين اللي أدلى به السيد لطفي بن جدو وتعهد أنه إذا كان تصل به للمحامين باش يمد بالقرائن الجديدة شنو اللي تنجموا أنتم كفرع هنا في المحامين وأنتم واللي نعرفوه أن تقدمت الفرع هو اللي تقدم برفع قضية في شكون معناها اللي حصر شكون قتلت الشهداء تو الإجراء جديد شنو اللي باش نعملوه نحن تو شكرا هو بالنسبة لموضوع يعني الملف الكبير ملف جرحى الشهداء قتلت الشهداء خاصة قتلت الشهداء ومن أطلق الرصاص في تلك الفترة تقدم يعني مجموعة المحامين بالقصرين وبعدها تبنى المسألة هذه فرع الجهوي المحامين بالقصرين والمسألة هي أمام أنظار القضاء أعتبر إن ما صرح به السيد لطفي بن جدو تصريح مهم على غاية من الأهمية في تقديري إلا أنه يعني تبقى أهميته منقوصة أو محدودة إلى أن يقع ترجمة هذه التصريحات على أرض الواقع طبيعي جدا احنا تدرسنا هذه المسألة سنتصل بالأستاذ الفاضل لطفي بن جدو في هذا الموضوع وسنجد إن كان في هذه التصريحات أهمية يمكن أن تنفع الملف لأنه الملف تو ما زال أمام يعني الهيئة القضائية سيكون له تأثير إذا كان فعلا مؤيدا بمؤيدة كبيرة وفاعلة خصوصا احنا ثم معطيات متجاذبات سياسية في الجهة أو في الوطن قد لا يكون لهذه التصريحات النفع الكثير في تقديري هو تو دائرة التعقيب هي محكمة التعقيب راجعته لدائرة الاستئناف مرة ثانية محكمة الاستئناف مرة ثانية خاطر هو تو في الطور الابتدائي نعرفوا اللي تحكم القتل عمد في الطور الاستئنافي ولا الحكم القتل عن وجه الخطأ محكمة التعقيب رجعت لدائرة الاستئناف من أول جديد نحن لهنا نحب نفهم ونفهم أصل عائلات الشهداء اللي هم بالحق عندهم حرارة كبيرة ياسر على على على دم أولادهم والناس ما زلت نارهم شاعلة نعم. إذا كان ثم إمكانية ثمش معناها نعملوا استئناف تحقيق لثبوت أدلة جديدة معناها إذا كان على ضوء الأدلة اللي موجودة عند السيد لطفي بن جدو هو عمليا محكمة الاستئناف محكمة أصل يمكن لها بقضاتها المقرر أن السيد رئيس الدائرة أن يكلف قاض مقرر أن يتعهد بالبحث من جديد في هذه المسألة أمام محكمة الموضوع لأنه احنا كان جينا أمام محكمة التعقيب يس هناك صعوبة إجرائية بما أننا أمام محكمة الاستئناف محكمة الاستئناف يمكن بواسطة قضاتها أن تستثمر تلك المؤيدات الجديدة أو المعطيات الجديدة وأن تتوسع في سماع من يمكن سماعه ولو في محكمة الاستئناف أما في الدرجة الأخيرة أمام محكمة الاستئناف إذا المجال ما زال مفتوحا من الوجه القضائية. نحيل الكلمة إلى سيد تفضل وليد. بلي باش نعرج انتم جبتوا موضوع القناص اللي هو موضوع شائك معقد جدا ويظل بين القضاء العسكري والقضاء المدني. نتصور اهل اختصاص يعني وجبت المحامي مشكور فهمتني يوضح برشا النقطه هذه. بالنسبه لموضوع جرح الثوره وليد من فضلك مداخله هاتفيه. نحن الاولويه الى المداخلات الهاتفيه. الو عسلمه. عسلمه اختي بيه. مرحبا بك انت على موجات راديو هنا القصرين. شكون معنا؟ شكرا معك سيدي نصري اخ شهيد محمد نصري. حبيت نطرق في ما هو موضوع الجبتو تو على تدخل لطفي بن جدو. ساقبل كل شيء رحب بضيوف تاعك كل. شكرا لك. وحبيت نقول للاستاذ رانا اليوم مشينا حدا السيد عامل المحامين السي شخاري وحكينا معك عائله شهداء على ما هو تصرح به سي لطفي بن جدو اللي هو معناها عنده ادله ثابته معناها اللي هي توجد قناصه واللي هو ثم استماع ل 100 شاهد على وجود قناصه. وهذه حاجه راهي استاذ رانا نحن عشناها على ارض الواقع. يعني كنا في 2011 يعني في 10 جام في 7 جام في 8 جام في 9 جام في 10 جام يعني في 8 جام في وقت مبدا في الليل ما ثمش قناص ونكذبوا اللي يقول ثم قناص لكن 9 و10 توجدت قناص. يعني هنا نحن حاجه هذه شفناها على عين مكان على ارض الواقع نحن كمحاضرين يعني غادي كينا سواء من المتفرجين سواء المشاركين يعني شفناها فوق القهوه وفوق صيدليه ناس كانت متواجده غادي يعني تقنص في الشهداء معناها اللي ظاهر واللي باين معناها من الاولاد اللي هو يكون من قدام الصف الامامي يتقتل قتل معناها عمدا اماكن حساسه صحاح يعني في الراس في القلب معناها في الزر يعني ريت العمليات هذه ماهيش تاع ضرب عشوائي. هنا مشينا للسيد العميد وقال لي يجيبوا لنا تسجيل نتاع سي لطفي بن جد مع التصريح نتاعو في سي دي وقال لي راني ان شاء الله باش نكون في الصفر. قال لي كلمني وعطى انقطع باش نكمل لك جيست استاذ خاطر في بالي ما عندوش حتى اهميه نتصور يلزم الوثائق والدليل باش نكمل لك ما قال الاستاذ عماد الهرميسي للسي سامي النصري انه قال له باش نكون في صفر العشيه تتصل بيه وقت تحضر لي التصريح في سي دي باش نوجهك العضو من اعضاء الفرع وتمدوا بالواحد وش نعملوا اجراءاتنا نحن جديده شنو باش نعملوا. هو المساله كالتالي احنا تداولنا في هذا الموضوع بالامس في خصوص هذه التصريحات الا اني انا كعضو فرع في الجهه المحامين بالياسرين وباعتباري اني عشت يوم 9 و8 و10 وشاهدنا من يقال انها امراه قامت بعمل القنص لكن ليست تلك الصورة أنها امرأة قامت بعمل القنص. لابد أن هناك إثباتات بالصوت والصورة وهوية هذه الأخيرة. وأنا أستغرب للأمانة رغم أنه سي لطفي بن جدو صديق لي أنا أستغرب من تاريخي وضع هو تعهد بعمل التحقيق لأنه تاريخ الملف يعني وجه إليه بتاريخ 21 مارس 2011 وتعهد به كقاضي تحقيق وهو ابن الجهة وهو هذه القناصة الذي يقال عنها هي كانت على عتبات منزله كانت تقف فوق شسمها للصيدلية. إذا أنا أستغرب من ذلك التاريخ أن يسكت هذا الرجل وهو على صدق كبير يسكت من ذلك التاريخ إلى اليوم على هذا الموضوع الحساس الحارق في تقديري. طيب سي وليد بكري قطعتك عن بالله يعني موضوع القناصة تو يعني ثم تدخل كبير بين تصريح سيد لطفي بن جد وتصريح رئيس الجمهورية انكر تام انه ما ثماش قناصة وتصريح في الوقت هذا نتاع سيد لطفي بن جد اللي نحترموه الناس الكل. موضوع القناصة موضوع شائك والله بالنسبة لينا موضوع راهو باش يثير برشا فهمت جدا خلوا يعني اهل الاختصاص اللي هو القضاء ومتبيع حتى في الملفات عند هيئات حقوقية ملف شائك جدا وملف حارق فهمتني. الناس تحب تكشف الحقيقة واهم مطلب لهم هو كشف الحقيقة. الناس مش طالبة تعويض مش طالبة جبر ضرر مش طالبة حتى شيء طالبة كشف الحقيقة. الموضوع هذا راهو بين المواضيع اللي حارق القصري اللي هي فريمون تمثل فهمتني اهم من هموم القصري. الناس ملتاعة مداخلة الأخ الشرقي توه فهمتني مداخلة ممتازة ياسر. الناس راي تستنى من النخب السياسية ومن أهل القرار في القصرين حلول عملية حلول جذرية حلول مستعجلة. الناس موت بالحق في الأكويخ في حس الفريد ومع العيون من أفقر معتمديات في شمال أفريقيا. ثم مشاكل كبيرة متاع التنمية ثم مشاكل متاع أخذ قرار ثم مشاكل متاع تنسيق يعني ثم مشاكل في الجهة لازمنا نحلوا ملفات الكل من بينهم ملف القناص. بالنسبة لما حبيت نعرج على ملف جرح الثورة لازم تم اعتماد آليات فهمتني في تحديد هويات والناس اللي ضرت في الثورة التونسية. القصرين فيها يمكن عدد أكبر من العدد الموجود حاليا أما ثم ناس ركبت على الحديث، ثم ناس لا علاقة لها أصل بالثورة وتقيدت في جرح الثورة. لازم ثم مراجعة، لازم يشاركوا المستشفى الجهوي، يشاركوا فهمتني الأمن، يشاركوا يعني المتدخلين في الموضوع هذا باش يحدوا قائمة نهائية. علاش قائمة وطنية؟ حتى حفظ الذكرى الوطنية القصرين ديما مؤخرة، علاش ما هي قائمة مش حاضر؟ يا سي وليد راهي سهلة، يا سهلة خير رئيس شعبة ولده ثار عليه هذي صحيح. تو في الولايه ثم اتهامات، سامحني، في ولايه القصيم رئيس شعبة ولده جريح ثوره، ثم واحد يثور على باباه، هذي ثم معناه ناقص كان ولد بن علي، ثم شبهات فساد، ثم شبهات فساد. نقولوا بالحسن طرابلس البارح قريب يخرجوا لنا شيء، يعني ما يهمنيش في الاعلام هذاك امور اخرى بالنسبه لي نحن. لا خاطر باش نغادر، سامحني سي وليد، وهذه تو دعوه للناس الكل وموجه للناس الكل خاصه المحامين. نسي أستاذ شكري نعيب عليكم شوية، خاطر حسيتكم رخيت شوية، جبتوا بعدتوا شوية على على الجهة، ما كنتوش في الريادة ديما. ثم يصير تغييبكم بالعمد بصورة قضية، بصورة قضية. أنا أقول لك سامحني صديقي وبشكل برقي ومسألة سهلة، هاتي الجهة تقتل أبنائها، أي أنه نأخذ المحامين هم كانوا في صدارة هاتي الثورة، بعد تدريجيا تقزيم وابعاد المحامين على صار الساحه، صار اخساكم. لكن لازم انا مش عندي ذكرك بمعطى جديد، انت المقود. احنا عندنا مجلس جهوي للتنميه في هذه الجهه، يعني الثوره جابت لنا مكسب انه المحامين يشاركون في هذا المجلس. هذا الوالي الجديد، هذا السيد الوالي الجديد في كل ما من حد يوقع تحديد موعد جلسه يعلمنا ومن بعد يترجع فيه، يعني من وقع من الصيف ما ريناش مجلس جهوي للتنميه، يقع استدعانا من بعد يقع تراجع فيه، يقع استدعانا حتى وجهنا له رسالة لوم. راو يجب أن تتعامل مع هيكل كفرع جهوي للمحامين بصورة منضبطة ومعايير إخلاقية واضحة، مش معناها تستدعاني ومن بعد نمشي أنا نلقاك تقول لي والله أجلنا أو أخرنا أو نعتذر أو نكي، ليس من معقول. إذن المحامون هم يبقوا ديما صدارة وهم يحملون يعني مسؤولية هذه الجهة، إلا أنه هناك برنامج أكثر يتجاوزنا جميعا، قد يكون جهويا قد يكون على مستوى وطني، وأنا أقول القاسرين كلها تستهدف. شوف هو يصير تغييبكم، لكن أنتم لازم تفرضوا الواحد، يلزم أنتم بالسيف يلزمك تفرض. شوف يا أستاذ، وقت اللي يصير مجلس جهوي يلزمك تطعن فيه في قرارات المجلس الجهوي، على خطر أنت كفرع محامين عضو في المجلس الجهوي، انت عضو ما يتقامش، يقام في الظلام. كيفاش يلزمك تطعن القصين تدفعوا فاتورة تصفي حساب الضيق؟ قريب الحق، هذا بحكم التجربة. إذا كان لا نحبسه أصل بقرار من المحكمة، مجلس الجهوي هذاك نبطله بقرار من المحكمة اللي نعوضه فيه، والفرع المحامين رمش شوية راه رين محامين راهم هما القادة متاع الثورة، وهما شوفوا هما رجال قانون البلاد، هما اللي باش يحمونا نحن ويوصلوها الى هذا، ويحموا معناها مستحقاتنا ويدافعوا علينا كي نظلموا ويوقفوا معنا في كل شيء، ويلزمكم ان تكونوا في الصدارة. توا اللي فات مات، اريد في الجديد استاذي، اريد تغييب صوت المحامين داخل مجلس الجهوي للتنميه، لانه باعتباره الصوت الذي يعتبرونه صوت نشاز، الذي يطالب بالبنيه التحتيه لهذه البلاد، الذي يطالب بالتمييز الايجابي الذي وجد هناك يعني كديكور في البرلمان، يعني مسائل كثيره. هذه الجهه يريدون ان نكون نياما كما هم نيام. شكرا فاطمه، نعتذر باش نغادر باش نخلي. شكرا لك سعيد على مداخلتك، شكرا لك. باش يلتحق بنا تو السيد محمد هديه بناني ناشط في المجتمع المدني باش نواصلوا الحوار مع بعضنا، في انتظار انه يلتحق بنا هديه. نتوجه بالسؤال الى السيد محمود القاهري، عضو مجلس نواب الشعب عن جهه القصرين. ثم في الحقيقه سي محمود، ثم مساله معناها نحب نستفسر عليها انا بشكل شخصي. هل انه الخلافات بين الكتل النيابيه على احقيه الامنيين في الانتخابات من عدمه هو السر الرئيسي لتعطيل طرح قانون الانتخابات البلديه على طاوله النقاش، ام انه الاسباب تتعدد وابرزها هيبه النائب في جهته وخوف الكثير من الاحزاب على ضعف قواعدها الانتخابيه في هذه الفتره؟ بارك الله فيك. هذه مساله مهمه جدا، ماذا بينا لو كنا نتطرقوا لها سي محمود. بارك الله فيك على طرح السؤال بطريقه جيده وبطريقه ذكيه برشا، منها ممتاز السؤال. هو تعطل القانون الانتخابي في المجلس كان السبب تاعو الاساسي هو تصويت الامنيين. ولكن توا بحول الله معناها في اخر جاف يمكن القانون يخرج للعلن بامكان الهيئه العليا المستقله للانتخابات ان تحدد تاريخ الانتخابات البلديه بعد ذلك. كان النقطه الاساسيه هو تصويت الامنيين. ثم كتل منها اللي تشوف انه الامنيين اذا كان باش يصوتوا في الانتخابات البلديه ربما باش يغلبوا في اعلى فئه. لكن تو حاليا في اللجنه في اللجنه موجود تو القانون قاعد يدرس وقاعد معناها يشوفوا معناها في حلول معناها وفاقيه معناها ان شاء الله بحول الله القانون يخرج في اخر جانفي بحول الله ويكون بعد ذلك الهيئه بامكانها ان تحدد تاريخ الانتخابات البلديه بالضبط وقتاش خاطر الهيئه هي لها سلطه تقديريه نجم تحدد حسب التنظيم نتاعها وحسب الوحده هي اللي تحدد تاريخ اجراء الانتخابات البلديه. هذه معناها جرنا صحيح ثم تخوفات من بعض التيارات الحزبيه معناها نقول لك انك مش ندخل مع احزاب كبيره ربما في الانتخابات البلديه ما نلقاش روحي ما نلقاش اطارات بشريه ربما خاطر مش كيما الانتخابات التشريعيه كالانتخابات البلديه. الانتخابات البلديه اهم نعتبرها اهم من الانتخابات التشريعيه والانتخابات البلديه اصعب من الانتخابات التشريعيه لانه نحن كنجول كل البلديه فيها عدد معين من المستشارين ثم حزب ما تقدرش معناها باش توفر العدد المعين هذاك خاصه انه فيه معناها تجانس بين الذكور والاناث معناها المناسبه بين الذكور والاناث ثم احزاب ما تقدرش معناها باش تاسس معناها قائمات في كل البلديات ربما ثم احزاب باش تقتصر على ربما بعض البلديات الكبرى واللي عندها فيها ناشطين وعندها فيها اطاراتها معناها مثلا معتمديات اخرى ما ينجموش يوفروا العدد هذا باش تتغالي بطبيعه الحال الاحزاب الكبرى وبطبيعه الحال باش يكونوا اكثر مستشارين من الاحزاب الكبرى. هذا ما يثير تخوف الاحزاب خاصه الاحزاب الصغرى. هذه الموضوع نتاع الانتخابات البلديه. لكن انت تطمنا تو انه هو مازال معناها باش يطرح ان شاء الله في القريب العاجل. قاعد يدرس تو في اللجنه وقاعده ثم جلسات معناها نتاع الوفاق بين الكتل النيابيه وان شاء الله بحول الله ما نتعطلوش مره اخرى ان شاء الله. مبين باللي حبيت نعرج على الموضوع نتاع الانتخابات البلديه. مهم جدا انه من بين الاسباب المعرقله مسار التنميه في ولايه القصرين عمل المرفق البلدي. لازم البلديه يعني تلعب دورها التام في اداره في انشاء البلدي وثم برشا قضايا في مثل بلديه حي النور مؤخرا فهمتني ثم مشاكل في نتاع اعتمادات نتاع كذا. نطالب ديجا يعني السيد النائب والسيد النواب الكل على ولايه القصرين انهم يراجعوا ملف البلديه نتاع القصرين فهمتني يعني وبتحديد بلديه حي النور. ثم مشاكل نتاع تسير المرفق البلدي كما قلت توا يعني خاطر الانتخابات البلديه راهي حاجه مهمه ياسر. يعني حبيت ناكد على النقطه هذه وماذا بينا تصير في اقرب وقت. طيب هو على فكره تم حل النيابه الخصيه تاع بلديه القصرين تم حلها معناها. أيه. شكون يسير فيها؟ اخر ما بتبقى نفس الهيئه في انتظار معناها يتم تعيين هيئه وقتيه هيئه وقتيه بطبيعه الحال رأسها معتمد المنطقه. واضح. به نحيل الكلمه الى محمد هديه بناني اللي التحق بنا الان اكيد عنده ما يقول. محمد كنت تتابع فينا منذ البدايه يظهر لي شوية. موضوع الحلقه هو مطالب الثوره 6 سنين بعد ثوره الكرامه شنو تحقق في ولايه القصرين. انت من شباب الفاعل في جهه القصرين اكيد عندك فكره شنو تحقق شنو مازال ما تحققش دونك تعطينا فكره. شكرا عايشك تحيه الحضور الكريم تحيه المستمعين. حبيت معناتها نشكرك على تطرق الموضوع هذا ولكن عندي رأي ونظرة مختلفة شوية على تطرح بمعنى أنه معناتها نحن يزم نفهم ونحن كيفاش البلاد الفونكسيون معناتها كيفاش الخدمة تصير وبعد نفهم ونحن شنو نطلب السيد النيب هكا ولا توا بلاد هدي من فضلك نقطعك شوية على خطر عنا مداخلة هاتفية ونحن كما قلنا راهو الأولوية للمداخلات الهاتفية. ألو عسلامة. ألو عسلامة. عايشة من القصرين. عايشة من القصرين تفضل. عايشة مرحبا بك أنت على موجات هنا القصرين. رأيك اقتراحاتك ملاحظاتك المجال مفتوح لك. عندي حالتين حبيت نوجه تحية لكم وكلكم وحبيت نقول النواب نتاعنا إن اللي هما من القصرين اللي هما يتلفتوا شوية القصرين خاطر نحنا أولا عبارة مهمشين معناش حد شيء ناس بطالة ناس في وضعية على الاخر ناس يعني تعيش عائله كامله ب 150 و 100 دينار ومتلفت لها حتى واحد. ونوابنا عايشين في تونس في مجلس لا يتحدثوا علينا، لا يشوفوا وش عنا وش مع الناس، لا يشوفوا مواطنين، لا يجونا للقصرين، لا حد شيء. نتمنى منهم النواب متاعنا متاع مجلس النواب اللي يمشوا غادي يشوفوا هزوا مطالبنا نحن، هزوا مطالب القصرين مواطنين، يشوفونا نحن وش عنا وش مع الناس. شكرا لك عايشة، يعطيك صحة على المداخلة نتاعك. نتمنى لك أحسن وأحسن بنوابها. صوتك وصل، صوتك وصل عائشة، شكرا لك على مداخلتك. دونك باش يجاوبك السيد محمود قهري مباشرة على تسائلك، قالوا لك وينكم يا نواب، نحبوا نشوفوكم، نحبوكم تواصلوا مع طالب القصرانية، نحبوكم تفكوا بلغة الثورة، فكوا لنا مشاريع، فكوا لنا إنجازات، خلوا القصرانية تتقدم، خلوا الولاية هذه تتقدم، راو أنتم معناها صوتنا نحن غادي في السلطة. شكرا أخت فاطمة، وشكرا لأخت عائشة، وكلامك في محله، لأنك أنت ماكش مواكبة عمل النواب بصفه جديه. نحن اول حاجه بشرنا العمل نتاعنا في ديسمبر 2014، ومن اول جلسه اتفقنا النواب الجهه انه يكون حزبنا الوحيد هو القصرين، مختلف تيارات سياسيه. ثاني حاجه عهدنا انفسنا على خدمه هذه البلاد معناها بكل امانه وبكل صدق. وثالث حاجه والمهمه انه اي قصرين يحب يسهل معناها مدى جديه النواب في المجلس انه يمشي المجلس ويسأل النواب تاع الجهات الكل شكون أكثر النواب تلاحما معنا في مع بعضهم، وشكون أكثر النواب يحبوا يخدموا جهتهم. ثالث حاجة هذه وينكم نحن موجودين، صحيح نقلنا لتونس، لكن ضرورة عمل نقلنا لتونس، لكن موجودين، والدليل على وجودنا اليوم عندي جلسة عامة في تونس وأنا في القصرين. علاش؟ لأني حضرت اجتماع فيه مستشار سيد رئيس الحكومة ومستشار سيد وزير التنمية، حضرت معهم الاجتماع هذا لغايتي القصري مش غاية أخرى. وهذا معنى وهذا مجرنا أن النواب قاعدين نخدمه، صحيح مش يمكن الأعمال أنا ما نتكلمش بواحد، كل نائب ومجهوده، كل نائب زاد شنو اللي عنده وشنو اللي يقدم، أنا تختلف الدرجات، تختلف النسب متاع كل نائب شنو باش يقدم للجهه. اما كي نحكي على شخصي انا ما اثرتش، انا ما خليتش حتى وقت ما خدمتش فيه القصرين، والدليل على ذلك اني منذ شديد عضو مجلس النواب الى يومنا هذا ولا مره ذكرت حزبي في نشاطي، ديما انا نائب الجهه، بعمري ما ذكرت روحي اني نائب حزب معين، انا نائب القصرين ونحاول باش نخدم القصرين بكل ما اوتيت من قوه. وموش مجال معنا باش نذكر شنو اللي عملت، اما نذكر في بعض الحاجات اني جلبت المستثمرين اجانب للقصرين وفيهم شكون باش يستثمر تو حاليا، اني قمت بزيارات عديد المعتمديات لكل المعتمديات، وطلعت على واحد وقعدت مع المجتمع المدني في كل المعتمديات، وطلعنا على مطالب الجهه على عين المكان، ولو اني المعطيات كلها انا بخطر بحكم تواجدي قبل ما انا بحكم شغلي في الاداره الجهويه للتنميه والمخطط الجهوي نعرف شنو اللي ثم وشنو ما ثماش في القصرين، اما فيها بس واحد يسمع من المواطن وخاصه المجتمع المدني اللي يمثل شريحه المعتمديه هذيك ككل. هذا معناها شيء من اجتهد وأصاب له أجران، ومن اجتهد ولم يصب له أجر واحد، المهم أن قاعدين نخدمه وقاعدين نضربه على الجهة وقاعدين ندافع على الجهة وعلى مطالب الجهة. ولكن زاد ما ننسوش الوضع صعيب، ولكن زاد ثم إنجازات، ما نقولش إنجازات، أما على الأقل يمكن في قادم الأيام ثم حاجات نشوفوها اللي نحن سبب فيها، مثلا كما يمكن اليوم ولا غدوة يتم الإعلان من رئاسة الحكومة على أنه المنطقة الحرة باش تتم في قصرين ماش باش تتم في منطقة أخرى. يا رمش مزية سي محمود، ما بك نسمع فيكم سامحني. اي ماشي، أنا ما قلتش مزية، أنا ما قلتش مزية، أنا قلت نخدم في مجلس. وقت اللي يعلنوا مش الكلام مش عليك أنت في شخصك، على قلت أني الحكومة باش تعلن. تو بربي سي محمود نحن نسمع الهدايا بركة تفضلي بركة خاطر اثارتني حكاية باش يعلنوا ما همش عاملين مزيان خاطر اليوم هذاك علاش هذاك علاش لان الاخت ذكرت انا ما جوش القاصرين لا خاطر انا استغربت انك تجاوب وتبرر معناها ما نورمالمون واقع القاصرين هو يجاوب على خدمة المسؤولين يجاوب على وجود المحامين يجاوب على وجود المجلس الجهوي يجاوب على وجود المنظمات يجاوب على وجود الجمعيات ان نكونوا مانيش فاهمين احنا اعضاء في مجلس شنو المطلوب منا مانيش عارفين المحامي بينهم اللجنة الشديدة دينا صلب مجزاوي استاذ شخاري تو انت ولد فوسانة وتعرف وقع فوسانة كيفاش اللجنة اللي شادينها المحامين رئيس او نائب او مقرر لجنة شنو في المجلس صلب المجلس شنو لجنة مجلس جاوي للتنمية اي مجلس جاوي للتنمية المحامين معنا حتى لا ما عندهمش معنا حتى لجنه اذا كان نحن اذا كان محامين ونعرفوا ايش معناها محامي وفي البلاد وناس بدات هي مع الناس في الصف الاول في الثوره ما نستنوش راهو يجوا يقولون يعيشكم يجوا لعندكم اجتماع مجلس ولا دوره ولا وينكم هذه راهو معناها ما هوش عذر معناها برك بكري على كلمه ليس هناك عذرا وتكلمنا في هذه المساله والسيد والي الجهه امتنع على يعني استدعاء الفرع الجهوي للمحامين في اكثر مره يمطلنا هذا الولي شنو ووجهنا له رساله لوم شديده اللهجه يقع استدعاءنا نتوجه على عين المكان والله أرجع إلى أجل غير مسمى هذا الوالي ما التأمتش معه حتى جلسة مجالس الجهوية للتنمية فبالتالي فهو يتحمل كم المسؤولية بارك نكملك حاجة أستاذ شخاري بعدين أختي فاطمة فضل أنه بكري حبيت نقول حاجة سي محمود وذا ديما نحكيه معك حتى كنت قابله أنه روح مشكلتنا أننا بون حسب تصورنا كشباب وجمعيات أن نشوفه في الدنيا بمنظور غالط بالرسم يرى مش معناته طبعا البلاد يلزمنا نفهموا كيفاش ماشي البلاد كيفاش تمشي راهي راهو يلزمنا ما نحكوش على مشاكل في تونس وكيما باحترامي لسؤال اخت فاطمه البلديات باش تتقد البلاد ثم زوز كبار زوز شيوخ شادينها وثم سفارات تمشي في تعليمات وهذا وقع البلاد وثم فلوس نقترضوا فيها وثم امن يلزم يستدب هذه تونس راهي ثم موقع جغرافي يحكم فينا نحن وين هنا القاصرين فك التركين اللي جت في الدوره اللي جهه كان قصدها دونك ما يهمناش نحن شتفقوش ما تفقوش في الاخر رموم باش يقروا ماناش نحن اتنحكوا نحن وين النجم نقروا سي محمود قروا هنا نحن اش معناها اتنحكوا على مشاكلنا الجهويه راهو في الاخر رؤساء الاحزاب والكتل الحاكمه هي اللي باش تقرر في الاخر هو رئيس حكومه باحترامنا ليه في حديثه موظف دونك في الاخر ثم ناس تحكم في تونس احنا ما عندناش توا القوة نجمو نحكو مع الناس هذيك اخي نحن نجمو نغيروا كلام عند الشيخ راشد الغنوشي ولا عند سيد بيجي القايد سيبس رئيس الجمهورية او كذا ننظروا على العباد تعرف الدليل شنو سي محمود كانت العباد الظاهر ومش تبقى الظاهر عام وزوز وعشرة بقينا نحكو الاستاذ يحكي من موقع كمحامي مش يحكي من موقع طفل في حي كارما ولا طفل في العيون وانت يا استاذ تعرفي نحترمك جدا لما تحكي كنايب اما المواطنين رغم يعني هم سلمتي سي محمود راه شوف شوف نكملك عايش بركة حاجه خاطر اثار النقاط نتاع انت تعرفها نحكي بسيفتي بسيفتي كابن القصرين قبل ما نكون نايب عمرنا ما شكوا في هذا ما نحبش نحكي الكلام هذا تعرفني كنا ولاد قصرين شوف استاذ ثم مسؤوليه ملقاه على عاتقنا كبيره صحيح. نحن كيسلوا انسان على باش نعملوا القصرين نبدو ننظروا نبدو نتحدثوا الحديث سهل بلاش عظم والله لا راهو مش يعملوا قينا قوانين يبنوها يشربوا ماء انا قوانين تحكينا عليها سي محمود ما حكيتش على قوانين مثال مش في شخصك مانيش يقول لك والله يتحاوروا وناوين ويعملوا هذا كلام يعني ناس في اللايك دو في اللايك ان في الحمامات يعنيها في جربه يعني ناس عندها اقتصاد قايم ناس عندها قدر في تونس القدام نحن مانيش عاطين قدر لرواحنا راهو لازم نصنع قدرنا لهنا في القصرين يلزمنا نحن خي عجبنا واقع شارع الدوليب نسيس ونتشحت ويعيشكم يتخدم يا اخي نحن ميزانيه متعطله ونخرجوا نبكوا حقنا راه مش نبكوا نكزوا في واد نمشوا نقزوا في بير غارق خي دوله عطتنا فلوس ومش نشكروا فيها ومش مزيه شربنا منه مؤتمر استثمار جيستمون انت حاب تفهم يا وليد هذا بيدي انا ضد طرح هذا ما نحكوش على مؤتمر استثمار راك تحكي لغه انت قدها كي تحكي حاجه انت قدها نحن حجمنا في القصرين نتاع فقر نتاع مساسي مازلنا توا في مستوى الحظيره والاليه ثم مش حزب يفرق في فرنك بودورو باش نحن نخرج ونتحركوا معاهم باش نكونوا واضحين جدا ثم مجال الاصلاح يا سي محمود ثم الميزانيه المرصوده يا اخي وين متعطل الميزانيات وين متعطلة ذي وين حاب انك تجاوبني كاني سامحني جاوبني متعطلة الصفقات لا وين انا كور متعطلة فيه وين وين في مركز الولاية اساسا ادارة خلي يجاوبني نايب عاش كي وين في دائرة الصفقات وفي زاد في بعض ادارة اذا كان نحن عنا نعرف اذا كان نحن نعرفوا مشاكلنا وين ومش حتى تحامل على طرف بعينه اما نعرفوا مشاكلنا وين نبقوا نحكوا بربي الامن مش ينخب ولا وبربي يا اخي كي خرجت الناس في القصبة ترى شحكت فهمتني شنو نقصد راهي مشاكلنا لا راهو هذا قاعد الكلام هذا سي محمود تحكي فيه الناس في القهاوي قاعدين له في الراي العام مش انت نحكيك على الكليما اللي عايشين فيه عندنا مشاكل حقيقيه لازمنا نحكوها فقنا باللي لاكوخ ما تبنتش 1047 كوخ كيف تفتح على مرأة كيف تفتح ولا وقت حديث الساعه اما انا باش نفيقوا بيه قبل ما يصير لا لا لاين بامور اخرى. اسكو البيجي قد قصر الحمامات ولا واسكو الامن باش ينخب ولا والله ما صدعوناش ما نشاركوش معناها نحن راهو حايقرين والله الولي هذا عجبنا والمسؤول هذا ما عجبناش رانا نحن من البلاد سي محمود الولي موظف الوزير موظف رئيس الاقليم موظف الامني موظف نا موظف انت موظف نحن مالي البلاد ناس اللي تخدم تاخذ في شهريه ماذا به الدنيا اراس لاباس سته زيد باش يترقى يمشي مخير دونكورم اي مسؤول في الدنيا ماذا به ما نحكوش الكلام هذا راه ماذا به ما يتحكيش خاطر انت كي تجي تقول التنميه مش باقيه تمشي هو يتقلق اي مسؤول في الدنيا تتخيل راه يتقلق اما نحن اللي قلق ويوجع توا فاطمه اني انت سته اي نحكيك على الدوله كفي في في مؤسساتها الاداريه كي تشوفي انت شباب يتوي الظهر بعد 6 سنين وثم ما اتعس من شنو الواقع اللي عايشينه نحب نقولها ونختم بها الحكايه هذه انه التوا عنا ناس تتباع وتشتري ذمتها بالفلوس يلزمك تمشي تقابل المسؤول باش يعطيك 20 دينار باش تمشي تقعد في الحزاميه في الليل فهمتني ويزمك تقابل شكون باش يعطيك حويجه تحت الحيط ويزمك تبيت في حانوت ولا معمل نتاع اكس واغريك باش يعطيك توجيهات وشنو غدوه تعمل يا اخي انت الضو مقصوص والعبيد الظهر انا الله غالب خلات روتار معنا مالا رزمه حبيت بركه باش نجي السيد نطلع في البوتون نقول له اجا عندي ما نسالك الضو مقصوص السيد طلع في البوتون انا مسرحيه ضحك في القصرين ممارسه تاع تجمع نتاع قبل اللي هو يجي يفسد لك تحرك يفسدوا اكسرني يفسدوا فيه على اكسرني علاش يحس في النفس هذا احنا مش شباب اللي لومنا على مؤسسه الاعلام الخارج قالت خرجوا يسرقوا حتى اذا ما سرقه ما نقولوهاش خاطر توس كل فيها سرقه مش نغطوا على السريق ونحاموا عليهم ثم ما اهم هو سرقه خاطر جيعان مانيش نبيضوا له هو مشات كيف زات له وكلات خاطر بطلوا جيعان صحيح وكلامك واليوم يا سي محمود عندك ناس ماجوره في القصرين عندنا احنا النظف وهم ماجوره تخرج باحترامي قصرين يسمع فيه كلنا ود القصرين نحكي راه عندنا التو شرذمه بالفلوس فسد مسيره سب النائب الفلاني اعمل كذا شهر بسيد الفلاني اعمل فيه كذا ونحن البلاد باقيه تهرب علينا والبلاد باقيه ماشيه وتقدم والقصرين باقيه محلها ذم سي محمود نحن اليوم كي تقولي سيد المستشار تعرف على جاي سيد المستشار اليوم هذاك والليكيب اللي جت خاطر شباب خارجي الظهر لا في بالهمش لا لا باش نقول لك انا ليت نحن لهنا تجتمع العباد تجتمع العباد المهم نحن جوع على شباب يا اخي اللي جين اللي جين سي محمود لا برك خاطر خلات روتار سامحني اللي جين باقي تنعقد حنا شنو نقولوا ويلي مانيش باش ندافع عليه الويلي ويلي راه موظف كاين موظف ولكن احترامنا لمكانه معناه يا اخي اللي جين باقي تنعقد ونفرضوا على الويلي حاجات نحن برب اللي جين عندها بيفيات كلام ساهر ثم كراسه مرقمه فيها كاشي فيها بيفيات نتاع اجتماع اللي جين نتاع التنميه لجنه ثم اللي جين تجتمع اي ثم ثم ثم بيفيات مسجله ثم الحمد لله ثم قانون يقول لهنا شي يقول تنشر المحاضر برب ينشروا لنا نحبوا التابلو نتاع الولايه والمؤسسات تنشر فيه البيفيات نتاع العباد اللي باقي تجتمع خلينا نشوفوا فاش نظروا بالضبط نظروا في الهريه اللي فاسده نظروا في الناس اللي باش تموت في الاكواخ اللي ما تبنتش هذا مش نحموا على الولي اما راهو نحن زاد رانا مشاركين برشا سي محمود صحيح احنا راهو اي مسؤول باش يجينا راهو يحب الدنيا لاباس باش يترقى صحيح اي مسؤول في الدنيا نحن نحن هم سبب رانا نتفرجوا على البلاد باقي تغرق دليل باش يخرج السي وليد جاينا وقت ومش يعاودوا يقولوا غلطونا بربي برك رساله اخيره اختي فاطمه للي يسمع حتى خارج القصرين وخاصه كامنيين وناس تحكم حكومات اللي ناس شكل حكومه راهو المساج اللي باقي يوصل للدنيا اريس والدنيا لاباس والدنيا محلاها راهو كذب ومش صحيح وراه الدنيا ما هيش لبس ورانا خايفين من اختر رانا خايفين اني تنفلت البلاد وقت ما عاد حد يفرح حاجة ما حبوش الحكومات يفهموها انه شباب القصرين راه اصبح قنابل موقوته حتى تعرف معناها قابلة للانفجار في اي وقت اذا كان ما تصلحش الوضع انا الحلول ثم دقيقه كلمه اخيره سي شكرا على خاطر الوقت يداهمنا كل واحد باش ياخذ كلمه اخيره الجهه ولنواب الجهه هم نيام كذلك السيد والي الجهة هو في سبات عميق كذلك هؤلاء يعني الشيخين كما يقولان هما سبب نكبة هذه البلاد يضاف إلى ذلك هذه القصرين لن تنهض إلا بنهضة في أدمغة أبنائها أراو أحنا كمحامين حضرنا في اليوم الشهيد نتاع سيدي بوزيد هناك رقي اجتماعي في التنظيم وفي الصناعة والتصور الاستراتيجي هذه يقول لك رو جاء مستشار حكومي ولي الإنجاز والإمتاع والمؤانسة هذا كلام مفروغ منه القصرين هي مجرد مجلس قروي لا يرقى أن يفوق ذلك أنا نقول راي قصرين ما هيش ولاية راي مجلس قروي فاقد لجميع مكونات المدينة ما ناش مدينة أكبر سمعني إنجاز عرفته هذه الجهة أنا أقول هي محكمة الاستئناف هي المؤسسة الوحيدة اللي عرفتها البلاد ومكرية. مازلت مش مؤسسة كارية. وقع تصفيقها من شخص. من شخص. به كلمة أخيرة سي وليد قسمي من فضلك وبإجازة الأرى والوقت. بالله شوف توا تشخيص هداية تشخيص يعني وهو نعرفوه من قلبه حي برشا الجهة. شوف أنا نحن نبحث عن حلول. القصرين مدينة بتاريخها بحلمها بمأساها بدمارها بالشيء الموجود فيها راهو عندنا الحق في الحياة. عندنا حق يضمن يكفل الدستور، عندنا حقوق نطالبوا بها. شوف وعندنا شباب أنا قادر بالله يصلح بالله لحظه بالله فاتنا بيجاز شوفي انا اللوم على النخبه نتاع القصرين، اللوم على الشباب نتاع اللوم على المجتمع نتاع القصرين، اللوم على النواب نتاع القصرين. يا خويا في وقت الحديث لازمنا يعني فعل، لازمنا ممارس ارقى انواع المعرفه، لازمنا كونكريتيزاسيون. وبالنسبه لاي انسان قادر على خدمه القصرين لازم يعطي حلول فعليه وجذريه. شكرا لك سي وليد. كلمه اخيره سي محمود من فضلك بايجاز لانه الوقت. ما شطرش الراي الاستاذ لان القصرين حضاره عميقه 7000 سنه اكبر من تونس. 7000 سنه لكل الحضارات اللي مرت بالقصرين والقصرين والقصرين موجوده. 7000 حضاره وتونس 3000 حضاره تم فتيت تم عائله تموت تحت تحت سقف خضيره قديمه. هذه لا لا نقصد ان القصرين انا القصرين مدينه موجوده وزاد ما شطروش الراي انه من النواب انا من النواب نايمين قاعدين نخدمه هو ماهوش مطلع على على عمل على عمل على عمل النواب والوضع صعيب في تونس كامله راهو ماهوش في القصرين فقط. ياخذ كلمه اخيره كلام اخونا هدايه معناها من الصميم بالحق معناها كلامه معناها من الواقع ومن الصميم وهذاك ونقولوا معناها راني ماهيش نايب لهنا انا راني ولد القصرين ونحس به نحس به. كنا في الاستماع قالك تقى ثم مشاريع يتم اقرارها وثم فلوس يتم رصدها لكن ما ثميش مشاريع على ارض الواقع. اكيد ثم حلقه مفقوده في الوسط. نحن ماذا بينا لو كان لفته جديه البحث في هذه الحلقه. وليد بن بكري بالله مشكورة يعطيك الصحة يعني تعطيني وقت إضافي باش ندخل. ثم مشكلة كبيرة نتاع فساد. أنا نسمع أنه ثم ملفات نتاع فساد في ولاية القصرين، ملفات فساد في إدارة التجهيز. عندنا مثال حالة باش نذكرها سامحوني. عندنا مهندس رئيس مصلحة سي رضا أبو القاسم وزميله اكتشفوا صفقة بتاع تلاعب فهمتني مع مقاول معين فهمتني. وليد من فضلك المسألة هذه باش نتطرقوا لها ان شاء الله في حلقة اخرى باش نعطوها حقها يعني اعطيتها انفورماتيف. لا لا لا لا خلينا باش المسألة هذه باش نتطرقوا لها مرة اخرى في انا حبيت شوفي خليني نرجع الكلمة الى سيد محمود جست توضيح وتوضيح نقطة معينة. من فضلك يا وليد مراجعة ملفات الفساد في ولاية القصرين وفي الادارات الجهوية. ماذا بينا نخدموا بالحق ثم ناس ثم اطارات شابة كفأة فهمت ماذا بينا نعطيهم مشحل وماذا بينا نشجعوا الاطارات بالحق الناس قادرة تقديم الإضافة وتقديم يعني تقديم حلول واحد تو الناس كنت نجم تعمل دياغنوستيك راهو اما البلو ديفيسيل سي دو تروفي دي سوليسيون افيكاس. والاهم من هذا الكل نحن تورنا في مرحله انتقاليه رانا يلزمنا مسؤولين قادرين على اتخاذ القرارات مسؤولين عندهم جرأه والشيء هذا يفتقدوه المسؤولين. وبعيد على كل اسمعني بعيد على كل محصلات حزبيه وبعيد على كل شيء ثم حاجه واحده هي القصرين تعني ياسر اطراح سياسيه يعني تتلعب اطراح سياسيه تتلعب. سامحني اختي ماذا بينا نكونوا ننحوا يعني نبعدوا على كل مشاريع سياسيه وماذا بينا نبعدوا على الايديولوجيات وعلى الامور هذه مرة على زمان والناس كل قد ما تري بحب الجهه وبخدمه الجهه باش تصنع ديما الفرق. هذا هو مش حبيت شكرا لك. كلمه اخيره سي محمود من فضلك. انا نشكر المجتمع المدني وخاصه نشطي الفيسبوك واللي ربما كشفوا عديد ملفات الفساد ولكن في نفس الوقت وطلبهم بتقديم اذا كان عندهم الادله تقديم الأدلة إلى القضاء وخلي كل واحد موجودة الأدلة وقدموا الأدلة هذه للقضاء وخلي كل واحد يأخذ منش نحن باش نأخذ دور القضاء خلي القضاء يأخذ مجراه وكل من غلط وكل من فسد يتحمل مسؤوليته القانونية كاملة. وعلاش لا شنو المانع إذا كان الشخص هذا إذا كان المشتبه فيه تقاضي فيه قضية يتم الحجز على أمواله أو ممتلكاته أو حصرها على الأقل ومحاسبته ومحاسبة معناها عن طريق القضاء. مكافحة فساد عقلية آليات نتاع مكافحة فساد لازم تتوفر ثم برشا نوفروا أرضين مكافحة فساد ما هي شعارات راهي مكافحة فساد ثم ناس خويا قادر اليوم عنده 1000 دوسي نتاع فساد أما ما عندوش كيفاش يوصل صوته خويا تو ثم المنظمه الوطنيه نتاع مكافحه الفساد، ثم منظمات حقوقيه. انا بحكم تجربتي المتواضعه في المنظمات هذه الوطنيه نجم نعاون اي انسان عنده باذن الله باش نتحركوا كشباب وغير القصيره، وما عنديش بنت مع حتى واحد. سي وليد حشنا. لا جا كان سعيد، سمحني يا هدايا، كان سعيد لهنا ما عمل حد شيء، كان سعيد. يبقى الحل الوطني صحيح، السجل المالي ليس حل كما ذهب الى ذلك. ثم حاجه نحب نقولها استاذ، ثم العداله تفتح ابوابها. لا لا لا لا. يعني بشكل قبل ما نوصل للعداله، نحن نعرف هذه امور انتم تعرفوها اكثر منا. العداله هي التي تفصل فيها جميع اللي يحب مهم. مثلا اعطيك مثال، كيف حبوا يصعبوا شويه مشكله لودكو قالوا نبعثوها للقضاء. مانيش باش نقول شكون قال لك الا ماذا مسؤول هو، ولكن راهو كي تبعث ملف القضاء مش هذا تشكيك في القضاء، حباله طويله عن القطب القضائي والمالي سريع جدا وفصل. ثم حاجه نحن نهربوا منها يا اخي، المسؤول في مؤسسته مش محمول عليه انه يتقصى ويحاسب ويعاقب وينقر ويجيب. ربي علاش ما يحبوش يحكوا فيه؟ هذه تستدعوا في كتاب عامين وفي ولات وفي معتمدين ول وفي نواب. يا اخي المسؤول على اداره، انا قبل مثلا قبل صارت لي مشكله مع ولي سابق مثلا، اخذ قرارات واحده ومرجع لحتى حد، ما يهمنيش في صحيحه حق باطل افير اخرى ذيك شخصيه، ولكن راهو المسؤول في مؤسسته محمول عليه قانونا انه هو يكون هو عين الرقابه الاولانيه وعنده صلاحيات باش من بعد انت تعرف هذا وعارفني على شنو نحكي. سي محمود يجوا نحن تخرج العباد تقول لي انا ولد الولايه ما نحب حد يحكي فيها بالخايب، اما بالحق اوكي. يا اخي جي عباد تقول ولايه وملفات وانت شفت برشا ملفات مش حتى سمعت. يا اخي نحن نبقى نقولوا نمشوا نشكر القضاء، وعنا شغورات نسدوا الشغورات هذه بشباب صح اصحاب شهيد بطاله، وعنا ناس جهه مش راضيه عليها يا خويا. نشوفوا لها معناها، نشوفوا معها طريقه باهيه ومحترمه تمشي تمشي مع تنزيل العباد. شكرا ليك سمحتك من هذا هذا منه نطرقوا على نطرقوا ان شاء الله في حلقه اخرى كلمه وهيئه وشوقي. من فضلك سي محمود كلمه اخيره ليا ليا انا سي محمود. الملفات موجودة راه والدلائل موجودة، لكن ما ثمش إرادة حقيقية. المسيرة تستمر.